ما عندهم هذه اللغة مثل ما يشربوا ماء. حتى ثم في دول أخرى موجودة أماكن معينة تمشي معناها في سيارات زادة معينة ويعملوا ربما هكذا الحركات وجري وكذا ونونا. لكن إحنا ما عندناش ساعات معناها تعجبه السيارة وتعجبه السرعة وتعجبه راحة مع شوية موسيقى ربما صاخبة شوية مع كذا مع أصحابه تولي ربما معناها لقد أغضى تجيب لنا كارثة. هذاك علاش ديما ننبهوا وإن شاء الله ربي يستر إن شاء الله. كل الشكر ليك سي عمار حويطة المندوب الجهوي للجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات بقبلي على كل ما تفضلت بسيادتك. والأكيد باش يكون عندنا معاك موعد آخر إن شاء الله ربي يحفظ الجميع وإن شاء الله ربي يبعد علينا كل ما ويشكل أخطر على سلامتنا. وديما نصيحة راهي باهية يعطيك الصحة سي عمارة. إذن من سي عمارة باش نمشو بعد قليل في ريكاب نيوز ملخص لآخر الأخبار الجهوية والوطنية. ثم فيما بعد أيضا عندنا إطلالة فلاش سبور ويا مبروك هتشوف لنا أغنية صباح هيك فيها من الروح. خلي تفيقنا المجموعة اللي مازالوا خلي يلتحقوا بينا خلي نمشوا الإهداءات بعدها خط الملحق اشتوى ماذا بينا يلحق على بكري على الأقل يحصل إهداء مازالنا فرشك. نخرج فاصل ثم نعود. شلا

قهوة الصباح. قهوة الصباح. قهوة الصباح. صباحك يقبل لي. صباح الخير، صباح النور، صباح الورد. بدأت الناس تحضر في الواحة قصد العمل. كاو بدأت الناس، ثم اللي فاق تو، ثم اللي شرب القهوة، ثم اللي قصد ربي، وثم اللي مازال يتكسل. فيق فيق يزي فيق، رانا من الستة احنا هنا. يلاك مبروك، ان شاء الله نهاركم زين مرة أخرى، وان شاء الله موافقين يا ربي، وان شاء الله ربي زيد هو حتى الطقس تحسن شوية المدة هذه، أبرك شوية. به باش نمشيو في ملخص لاخر الاخبار الجهويه والوطنيه في ريكاب نيوز. نفزاوة نيوز. اذا في اول خبر جهوي، تم تركيز خزان لتبريد المياه للاستغلال المشترك وتنويع المنتوجات الوحيه بواحه ام الصمعه الجنوبية على أن يكون انطلاق الأشغال الموجهة للفلاحين قريبا، وفق ما أفاد به رئيس دائرة المناطق السقوية محمد مبروك يعني في على موجات إذاعة نفزاوة، أشار أن المشروع يندرج في إطار تقدم إنجاز مشروع تعزيز الممارسات الجيدة للتصرف المستدام للموارد المائية الجوفية بقبل المنجز من طرف جمعية نخلة بالشراكة مع وكالة التعاون الألماني وبالتعاون مع وزارة الفلاحة. كما أضاف ذات المصدر أنه في حال نجاح التجربة سيتم تعميمها على بقية الواحات، خاصة وأن الهدف منها تثمين الموارد المائية الحارة. في خبر آخر أيضا، اشتكى مواطن من متساكني الحي المتاخم من السوق الأسبوعية بقبلي من عدم رفع الفضلات من قبل بلدية قبلي بعد يعني من قبل بلدية المنطقة بعد انقضاء أيام السوق الأسبوعية، يعني وهو ما يثير استياء متساكني هذا الحي على حد قوله، متوجها بنداء إلى رئيس البلدية للنظر في هذه الوضعية. وهذا وتم التفاعل مع نداء المواطن من خلال رد يعني أمس لرئيس لجنة الأعلام والتواصل بلدية قبلي إبراهيم الحرابي، اللي خلينا نأكدوا هنا مشكل قديم جديد، هذا المشكل مشكل السوق الأسبوعية، ونعرفوا أمس الأول كان يعني احتجاج لدى متسكنين مش على البلدية على سنيت أو أمس الأول، يعني هل الحي المتاخم للسوق لابد من إيجاد حلول عاجلة للناس هذه اللي ثلاثة أيام بعد سوق وبعد فضلات وبعد وبعد وبعد تجي الناس كل تمشي وتخلي الناس تعاني في مصيرها، لابد من إيجاد حل لهذا الإشكال. وطنيا الآن، أجرى رئيس الجمهورية قيس سعيد الأربيعي مكالمة هاتفية مع الرئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبد المجيد تبون للتعبير عن شكره وامتنانه أثر توجيه طائرات وشاحنات إطفاء على وجه السرعة لمعادلة جهود تونس في مواجهة الحريق الذي نشب بجبل بوغرنين بالضاحية الجنوبية لتونس العاصمة والذي تمت السيطرة عليه. ووفق بليغ أعلامي لرئيس الجمهورية، تم التركيز بهذه المناسبة على العلاقات المتميزة بين البلدين والشعبين وسرعة إرسال هذه المعدات، والذي يعتبر دليلا آخر على روابط الأخوة الثابتة والراسخة التي تجمع تونس والجزائر وفق نص البلاغة. هيك نكون وصلنا لنهاية ريكاب نيوز في ملخص لآخر الأخبار الجهوية والوطنية. ما يتغيروش الموجة، بعد قليل أيضا ملخص لآخر الأخبار الرياضية وطنيا ودوليا في فلاش سبور برعاية بروم سبور. ولكن الآن أغنية، ها تشوف مش تختار ولا نختار، تختار أنت ولا نختار أنا ولا نخليه جماعة. والله ثم إهداءات على فكرة بتونجوها بعد، هو ثم إهداءات ما لا شو كيفاش. اسمعني شوف أنا هاي اختاروا كظم السهر، ميسيرش خذ كظم السهر المرة هذه تفضل. دمر والعب على اعصابي والعب على اعصابي ثور وحول بيت جهنم وسمع كل اصحابي سمع كل اصحابي لك هد تكسر حطم دمر والعب على اعصابي والعب على اعصابي جهنم وسمع كل أصحابي سمع كل أصحابي يا بشر وشي غيرك بيلغة نحاجيك شككتني بنفسي يا خيبتي بيك هدد وكسر حطم دمر والعب على أعصابي هدد كسر حطم سمع كل أصحاب سمع كل أصحابي هد تكسر حطم دمر ولعب على أعصابي ولعب على أعصابي ثور حول بيت جهنم وسمع كل أصحاب سمع كل أصحابي يا بشر شي غيرك بأي لغة نحاجيك شككتني بنفسي يا خيبتي بيك وكسر حطم دمر والعب على اعصابي كسر حطم دمر والعب على اعصابي العب على اعصابي حول بيت جهنم سمع كل اصحابي تسمع كل اصحابي كسر حطم دمر والعب على اعصابي العب العب على شربتك غصب ما يوم مرك حل عشرة وصفت مشكلة ويست من كل حل اسمعني لا تنسحب موعد حسابك حل يا بشر شي غيرك بأي لغة نحاجيك شككتني بنفسي يا خيبتي بيك هدد وكسر حطم والعب على أعصابي هدد كسر حطم دمر والعب على أعصابي العب العب العب على أعصابي دور وحول بيت جهنم سمع كل أصحابي يعني سمع كل أصحابي هدد كسر حطم دمر والعب على أعصابي العب العب العب على أعصابي دور وحول بيت جهنم سمع كل أصحابي يعني سمع ويست من كل حل اسمعني لا تنسحب حسافك حلي يا بشر شي غيرك باي لغة نحاجيك شككتني بنفسي يا خيبتي بيك هدد وكسر حطم دمر والعب على حصان تابعونا على شان يوتيوب نبزة وميديا وينتلقوا آخر البرامج وجديد الانتاجات. عود البنات عن الشهر فلانات حدلي يرقص لك الغالي يرمي سحر نبزة وميديا أبو نبي. إذا أنت ركبتيني وبطلت تحبيني والله لا خلي عيني ما تعود تشوف. وإذا أنت فليتي يعني خرب بيتي. نبزاوة أفلام تبعنا وخليك محفل. نهاركم زين مرة أخرى ليكم لمن التحق بنا الآن في الاستماع سواء كان عبر الميديا أو في المتابعة عبر الصفحة. قولوا إن شاء الله نهارك زين. هين نمشي نعملوا إتليلة على أوقات الصلاة وأحوال الطقس اليوم الخميس 21 جويلية 2022. إذن أوقات الصلاة كما قلنا بالنسبة إلى اليوم بالنسبة لصلاة الصبح انطلاقا من الساعة أو كانت الساعة 3:49 صلاة الظهر انطلاقا من منتصف النهار و 28 دقيقة عفوا صلاة العصر انطلاقا من 4:15 نعيد بالله باش نوضحوا أكثر صلاة الصبح انطلاقا من 3:49 صلاة الظهر انطلاقا من منتصف النهار و 38 دقيقة صلاة العصر انطلاقا من 4:15 صلاة المغرب انطلاقا من 7:35 وصلاة العشاء انطلاقا من 9:12. تقبل الله صلاتكم بمزيد الأجر والثواب. بالنسبة لأحوال الطقس حسب المعهد الوطني للرصد الجوي ليوم الأربعاء اليوم الخميس 21 جويلية 2022، إذن ظهور حسب يعني ظهور خلايا رعدية بالمناطق الغربية محلية مصحوبة بأمطار ثم تشمل محليا الجهات الشرقية مع إمكانية تساقط بجهات محدودة الرياح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدة ثم تكون نسبيا بعد الظهر مع ظهور دوائر رملية محلية البحر قليل الاضطراب فمتموج بخليج جابس. هذا يعني أحوال الطقس حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. إذن باش نمشوا بعد قليل بعد فاصل قصير باش نمشوا في ملخص لآخر الأخبار الرياضية في فلاش سبور برعاية بروم سبور. بشتاق لك ساعات ايوه بحتاج لك ساعات بشتاق لك ساعات، أيوة بحتاج لك ساعات. اشتاق لك ساعات مجددا أجمل التحايا لكم لمن التحق بنا الآن في المتابعة في صباحك بالليل يوم الخميس 21 جويلية 2022. باش نمشوا توا مع ملخص لآخر الأخبار الرياضية الدولية والوطنية في فلاش سبور برعاية بروم سبور. فلاش سبور تحب تعمل أفار؟ برومو سبورت وفر لك التيرمينال تدعم بها مشروعك وتحقق مربيع قانونية. لأكثر تفاصيل اتصلوا بنا على 71 186 222. مع برومو سبورت ديما ربح. مع برومو سبورت ديما ربح. باش نمشوا مع أول خبر. كان يوم أمس يعني والي سوسة كان استقبل أون جابر يعني أيقونة الرياضة التونسية وتولى بهذه المناسبة تكريم البطلة التي شرفت تونس ورفعت الراية الوطنية عاليا في المحافل الدولية من خلال النتائج الباهرة اللي حققتها أنس وأهلتها للوصول إلى الدور النهائي. وكأول مرة في الدورة التي أقيمت مؤخرا يعني دورة ويمبلدون كأول امرأة تونسية عربية إفريقية تبلغ هذا الدور المتقدم. أيضا في خبر آخر، سافر أمس اللاعب الدولي فراس بالعربي إلى الإمارات لاستئناف نشاطه مع نادي عجمان بعد انتهاء إجازته الصيفية. وكشف فراس بالعربي لأحدى يعني الإذاعات عن وجود اتصال بينه وبين الترجي الرياضي التونسي، موضحا أن نادي عجمان يرفض التفريط فيه الآن حيث ما زال مرتبطا بعقد لمدة موسمين. أعلن نادي برشلونة يوم أمس تعاقده رسميا مع المهاجم بايرن ميونخ الألماني السابق روبرت ليفاندوسكي حتى عام 2027، أي 5 سنوات، مقابل 45 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين يورو كمكافئات دون مبروك. تسمع دون المزيد من التفاصيل، إيش مزيد من التفاصيل بخصوص المبلغ الإضافي في الصفقة. أقيمت يوم أمس عملية قرعة التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم لأقل من 20 سنة والتي ستقام في مصر خلال سنة 2023، وتقام التصفيات بشكل بطولة مصغرة في ملعب السويس خلال شهر أكتوبر القادم، على أن يتأهل صاحب المركز الأول مباشرة إلى كأس إفريقيا مصر 2023. يعني المباريات كالآتي: الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 المغرب تونس، ليبيا الجزائر الجمعة 21 أكتوبر 2022 الجزائر المغرب تونس ليبيا، والاثنين 24 أكتوبر 2022 المغرب ليبيا والجزائر تونس. إذن هذه أهم الأخبار الرياضية في فلاش سبور برعاية برومو سبور. بعد قليل، بعد أقل من دقيقتين تقريبا، نستقبلوا الأخصية في التغذية إيمان النفطي. ما تغيروش الموجة 100.9 FM. تحب تعمل أفار؟ برومو سبورت وفر لك التيرمينال تدعم بها مشروعك وتحقق مربيع قانونية. لأكثر تفاصيل اتصلوا بنا على 71 186 222. مع برومو سبورت ديما ربح. Life is hard لكن جميلة، مستمتع حتى وانا بروك، حياتي نكتة جوك، دام معايا الأميرة اللي بوجودها أنا سترونج، لا تسألني شلون. Life is hard لكن جميلة، مستمتع حتى وانا بروك، حياتي نكتة جوك، دام معايا الأميرة اللي بوجودها أنا سترونج، لا تسألني شلون. عشنا وشفنا الحلو والمر، حياة حلوة بس افهم السر، فقر مو عيب، العيب انك تضطر، عمرك لا تستسلم انت انسان حر، شوية عزيمة الدرب يندل، صاحبك السلبي يقول له يلا ول، عمرها للطرارة ما كانت حلوة لك، اسوى وسيلة وذل صاحب هذل، وايد حلول قدامك، man you better choose one، حتى لو مو من احلامك، تتوقع هل انا عاجبني الفن، معلش ما راح اجاملك، كلش مهمي واحد يقول يغن، لكن بحاول اساعدك واقول لك life is hard لكن جميلة، مستمتع حتى وانا بروك، حياتي نكتة جوك، دام معايا الأميرة اللي بوجودها انا سترونج، لا تسألني شلون. life is hard لكن جميلة، مستمتع حتى وانا بروك، حياتي نكتة جوك، دام معايا الأميرة اللي بوجودها انا سترونج، لا تسألني شلون. life is hard لكن جميلة، مستمتع حتى وانا بروك، حياتي نكتة جوك، دام معايا الأميرة اللي بوجودها انا strong لا تسألني شلون life is hard لكن جميلة مستمتع حتى وانا بروك حياتي نكتة جوك دام معاي هالأميرة اللي بوجودها أنا strong لا تسألني شلون yeah. عليك يا عيون لا بتنافق ولا بتخون وفيها من الأمل مخزون سيرين ودنيا سير بينا يا دنيا اسمعنا على نفزه وافهم وخليك ديما معنا على 100.9 فجأت بتبلنا من البدايات نفزه وافهم الإذاعة الأكثر قربا مسيطرة بمشي مسطرة خليك لو شفت في شارع بتبص الوقت تبعنا واسمع ما تبكيش اما انتي دموعك غاليين عليا بنفاجي هكبي وتكسرها نفزوة أثر غني نديرو ليدا غني نديرو شفاني دينا احنا شواهد وفاتش حل ديزاني يا دنيا قولي نفس وافه الإله الأكثر قربا صباحك يقبلي محبوبي مثلتك شجرة إذا هبت الرياح تتكل ورقة الورقة وتداوي الأجرة تفنوا كيف عيش بنينا وعيش بنينا صباحك يقبل لي مجددا تحية وأجمل التحية لكم هذه التحية تصلكم عبر موجات إذاعة نفزوة باش نمشوا مع الأخصائية تغذية مدام إيمان النفطي وباش نشوفوا فوائد حب رشاد اليوم نسمعوا به حب رشاد ونسمعوا حتى في حديث أمهاتنا وحتى في الحديث العام الناس عنده فوائد جماهير خلنا نعرفوها من وجهة نظر طبية رسمية مدام صباح النور صباح النور سير هادي تحية ليك وتحية لجميع مستمعين راديو نفزوة يعطيك الصحة مدام إيمان يعيشك ربي يفضلك أيا مدام نسمعوا من احنا صغار بحب رشاد وحطها في ترشنو أو في عظمة وحب رشاد استعملنا ياسر هاتي خلنا نشوفوا فوائد حب رشاد باهي كما حكيت سير هادي هو حب رشيد نسمع به كما حكيت من أمهاتنا لأنه هو يعني مخفف أكثر للنساء هذا كان لازم نسمع به أكثر من أمهاتنا هو فيه برشا فيتامينات وفيه برشا معادن تهم النساء خاصة لأن فيه يريجل من هرمون الأستروجين اللي هو الهرمون الأنوثي هذاك علاش تستعمله المرأة برشا مثلا تستعمله المرأة اللي وصلت لسن الأمل اللي باش يحميها ماك التأثيرات السلبية كما الفوارة اللي يعانوا منها برشا نساء يعاونهم برشا حب رشيد كيف كيف زاده يعاون من تخفيض نسبة ضغط الدم يعني اللي عنده ضغط الدم يعاونها برشا باش ينقص فيه واللي عنده الضغط الدم نتاعه منخفض يرد باله منه لأنه ينجم يوقع في مشاكل كيف كيف ينقص نسبة نسبة السكر في الدم نفس الشيء اللي عنده السكر ديما ماهوش راكح ولا ماهوش هابط السكر نتاعه يستعمل حب رشيد يعاونه ياسر واللي عنده يستعمل في الانسولين يستعمل في الحرابش نتاع السكر ينجم هو يفرعص له السكر نتاعه كيف كيف هو يعتبر مولين يعني يستعمل اللي عنده مشاكل في الامساك باهي برشا ينجم يستعملها معناه مهم ما يكثرش وكهو اما راه يعاونه هي سريزا كيف كيف ينقصنا من احتباس الماء اللي هو يعني اللي يجينا انفاخ في الاطراف في اليدين في الرجلين اللي عنده انفاخ بار اكزومبل واحد سافر وروح لقيه ديه ورجليه منفخين ينجم يستعمل ديريكت يعمل مغرفة كبيرة حب رشيد فيه شوي ماء يخليها ربع ساعة نص ساعة لاني تبدأ لزجة شوي ويشربها ديريكت يحس روحها تحسن بالكثير. في برشة زادة مضادات للأكسدة اللي هي نعرفوها تحمينا من الأمراض وخاصة تحمينا من الأمراض الخبيثة. يعني في برشة اللي عنده مشاكل يحس المناعة متاعها يعني عنده أمراض مناعية ينجم يستعمل حب رشيد راهو يعاون ياسر باش يحمينا من الأمراض هذيك. كيف كيف يحمينا من التهابات متاع الجهاز التنفسي للكبار وإلا الكبار السن اللي نحسوا عندهم الربو اللي عندهم مشاكل في التنفس متاعهم النجم نستعملوا لهم ديما حب رشيد بشكل يومي ما نفوتوش مغرفة صغيرة في الاستعمال كما حكيت برشا يحطوا حب رشيد ويأكلوه ديريكت لا نجم نحطوا في كاس ماء ونخلوا للنساء يبقى المادة اللزجة هذيك في كاس ماء في كعبية غرد في ما يقلقش بالعكس وفيه كما قلت لك برشا فيتامينات في كالسيوم في الأوميغا 3 اللي يحمينا من مشاكل القلب يعني اللي عنده مشاكل في سيركولاسيون سانغين يولي يستعمل الحب رشيد ما يخافش منه نجم نستعمل ديما الكمية المعتدلة باش ما يمشيناش للمضرة يعني ديما مغرفة صغيرة كما حكيت لك يعني نص ساعة في الماء ولا في الكذا باش يصير امتصاص بشكل باهي وردوا بالنا جيس اللي عندهم مشاكل في السكر اللي عندهم مشاكل ضغط الدم ياخذوا في الدويات وهم يعني نقول احنا دمهم مريقل سكرهم مريقل يرد بالهم الحب رشيد لكن اللي عندهم مشاكل وما ترقلش السكر ولا ما ترقلش ضغط الدم بالعكس يولي يفيدهم برشا الرجال يردوا بالهم اللي عندهم مشاكل في الهرمونات ينجم زاد يبرهم كيف كيف اللي المرأة في بريود الحمل ولا الرضاعة ما تاخذيش حتى هو ينجم يصير لها مشاكل مضعفات. في الهرمونات في البرتيرباسيون واللي عندهم امراض قديمه سرطان الرحم سرطان الثدي اللي كان عندهم ما ياخذوش زاده لان هو يمشي ديريكت للمشاكل نتاع الاستروجين اللي ينجم يضرهم. واضح مدام إيمان كل الشكر لك على ما تفضلتي به ورينا الفوائد ورينا أنه زاد المضاعفات الانعكاسات في صورة عدم يعني أن نقول خاصة طريقة الاستعمال ولشكون الاستعمال ووقتاش الاستعمال زاد مهم جدا اللي كنت تحكي فيه الأكيد باش تكون عندنا معاك مصافحة أخرى مدام كل الشكر ليك مرة أخرى وإن شاء الله نهارك زين مدام إيمان يعيشك نهاركم يعيشك ربي فضلك. إذن بعد الإخصائية إيمان النفطي باش نخرج التوا مع فاصل غنائي ثم عين على الاستفتاء بعد قليل انطلاقا من الساعة الثامنة في إطار حملة الاستفتاء 25 جويليا. واللي قبرين خواطرنا بجد نبزة وفهم الإيلاع الأكثر قربا. نبزة وفهم كنا زهاو يسألوا علينا ونبقوا دولة بشوات المدينة أبطال الجمهورية في الكرم والفانتازية ونزلت الدنيا دي والشياكة فينا. تبعنا وخليك الحفل قلبي معكم مش بعيد أنا وين وانتي وين انتي غريبة وأنا غريب من تونس لفلسطين يا قلبي ما تلومي ليش دنيا صعيبة نحب نعيش راجل وسيد الرجالة وبغيري ما تقارني سيدنا القماص اللي بيزعل ويشهد ناس قلبي سنين النبي حرس وصين عامل حساس نفزة وأفهم نفزة وأفهم فكر فيك لما نشكي حالي يلي شغلتي بالي بات سهران يالي نفكر فيك نجوم الليل والقمر يحكو ما بيا حتى قلبي رح يهضر ويشكي علي لموني عليك وقالوا لي ننساك كندر نساك وعقلي راح معاك نعض قلبي هو اللي هواك نعض قلبي هو اللي هواك بعدك ويصعب عليا ويوم نلقاك وجودك يشفي بابيا الوقت يطول في بعدك يصعب عليا ويوم نلقاك وجودك يشفي بابيا ما زال لي طابع حبك ما زال عدبني وراك علشان يوتيوب نبزة وميديا وينتجوا آخر البرامج وجديد الانتاجات إذا انت تركتيني وبطل تتحبيني والله لا خلي عيني ما تعود تشوفني وإذا أنتي فليتي يعني خرب بيتي. نفزوا أفل تبعنا وخليك محفل. عفوا مجددا اجمل التحيه لكم، هذه تحيه تصلكم عبر موجات اذاعه نزوة. وصلنا لمرحله او فقره عين على الاستفتاء معنا. يعني ريثما تكون حاضر يقول لي زميلي جانب التقني مبروك عجال، يعني المنسقه الجويه اذا حاضر إذا مزيت. إذن في عين على الاستفتاء كما قلنا اليوم باش يكون معنا ممثلين لزوز قائمات، يعني حاضرة مبروك إذا حاضر به. وديما التوقيت، ديما شلي للتوقيت، حط لي التوقيت مهم جدا. 10 دقائق أو كنعلم بالنسبة لممثل كل قائمة 10 دقائق منذ انطلاق أنه هوية ولا كلمة، يعني باش يقدم به. نرجع مبروك باش التعريف على الاستفتاء. اذا مجددا كما قلت تحيه لكم. بالنسبه لي مبروك على العجائل المنسقه الجهويه للجمعيه في المليون الريفيه وبدون ارض. مدام مبروك صباح النور. صباح الورد، اهلا وسهلا، تحيه ليك. باهي مدام، هاي مشاركتكم في هالحمله الاستفتاء هذه، قدمينا يعني شنو هو موقفكم وعلاش؟ تفضلي، وعشرة دقائق نذكر، 10 دقائق من اللي تولي انت تتكلمي، تفضلي. ان شاء الله. مرحبا بكم، صباح النور الناس الكل. معكم مبروك على العجال، منسقه جهويه للانشطه الانتخابيه بجمعيه مليون ريفيه بدون ارض. جمعيتنا هذه عندها اهداف الدفاع عن حقوق المزارعين والمزارعات وعاملات في قطاع الفلاحه. احنا نمثلوا الجمعيه هذه في ولايه قبلي بحكم ان نشوفوا انها معناتها تمثلنا وتمشنا معناها عن قرب. طبعا ليلى محمد رسول الله بالنسبه لنا احنا انطلقت حملتنا بتاعت الاستفتاء بنعم نعم من اجل الاستفتاء لدستور جديد ولجمهوريه جديده. بالنسبه للحملات، الحملات اللي قمنا بها قمنا بمعناتها حاولنا نغطوا الولايه كامله. انطلقت حملتنا من ولايه نويل، من معتمديه نويل، خيمه قريه نويل، قريه نويل، قريه نويل، معتمديه جوز الجنوبيه. الحمله كانت في السوق الاسبوعيه نهار الاثنين، ومعناها بها نهار الاثنين الصباح العشية زاد كانت الخدمة متاعنا في نويل بورتا بورت. حاولنا في السوق الأسبوعية نتواصلوا مع المواطنين معناتها مباشر وحثهم على الاستفتاء للدستور الجديد. ونهار الثلاث كانت الخدمة في جوز، معناتها في جهة جوز الغربي بورتا بورت، صباح وعشية انطلق فريق العمل من جوز الغربي. ونهار الاربعاء خدمنا الصباح في القلعة، معناتها خيمة في السوق الأسبوعية، والعشية خدمنا في زعفران. واليوم إن شاء الله الخدمة باش تكون الخيمة الصباح في السوق الأسبوعية لجوز. ليلى محمد رسول الله، هذه معناتها هذه نشاطاتنا لحد اللحظة هذه، ومازالت النشاطات متواصلة، وإن شاء الله معناتها نحاولوا نغطوا أكثر عدد ممكن معناتها من الأماكن في ولاية قبلي. ليلى محمد رسول الله، شو نقول لكم؟ نعم، علاش نقول لكم؟ علاش جمعيتنا اختارت نعم؟ اخترنا نعم لأن معناتها السيادة باش تكون للشعب، والشعب يكون صاحب القرار، ويكون القطيعة مع العشرية السوداء في مرحلة الدولة. ولاحظنا أن زاد الدستور يضمن فصل من الفصول متاعه يقتضي بإحداث مجلس الأعلى للجهات اللي هو باش معناتها يكون ساهر على توزيع العادل للثورة للثروة والتنمية الشاملة في مختلف ربوع الجهة معناتها. زاد نعم لأنها خطوة نحو بناء تونس الغد، تونس أفضل. ومعناتها أني بالنسبة لي أني شخص نحكي عن شخصي مبروك العجال، لاحظت أن أول مرة معناتها المواطن باش يكون فاصل ويكون هو اللي باش يعطي كلمة معناتها. أول مرة معناتها نشاركوا في استفتاء ونشاركوا في دستور، ماهيش حاجة معناتها ماهيش معتادة، حاجة جديدة عندنا حني. باهي ليلى محمد رسول الله، شنقولكم آخر؟ باش نقولكم صوتوا بنعم، لأن معناتها دستورنا يضمن الحريات والمساواة زادة وحقوق المرأة المدعومة. احنا مش نحكوا هني في قبلي على المرأة الريفية، المرأة الريفية بصراحة مهمشة ومهمشة جدا. اني كمرأة من ولايتي قبلي معناتها نشوف ان الدستور هذا باش يضمن حقوقنا وتخرج المرأة للعمل وتشارك في برشا حاجات معناتها وتكون انسانة فعالة عكس التهميش اللي كنا نشوفه فيه. نعم من اجل معناتها جمهورية جديدة، تونس راهي باش تكون افضل بحول الله بعد ما ننقطعوا مع معناتها مع القطيعة الاولى. ونعم لان بصراحة الدستور هذايا معناتها مع المجلس الاعلى للتربية والتعليم مع السياحة الحزبية الممنوعة معناتها بصراحة احنا شفنا ان النواب اللي كنا ننتخبوا فيهم قبل بصراحة وللأسف معناتها كان شيء مخزي انك تشوفهم معناتها في مجلس النواب كيفاش هكا العراك وهكا المشاكل وكليك. الدستور هذا باش ينحي منهم الحصانه بصوره ما انك انت تكون مهرج في المجلس النواب. لله محمد رسول الله. ونعم من اجل معناتها كما يقولوا فيها منع الشتم والسلب والتعطيل سير العمل معناتها في المجلس وبرشا حاجات معناتها بالرغم من ان فما نقائص، لكن ما نقولوش ان معناتها الدستور كامل 100%، لكن الدستور هذايا مقارنه بدستور 2014 ودستور 56 معناتها سابقين احنا باش نشاركوا فيه. ريت انت لازم تعطي صوتك، اني من نظري معناتها الانسان لازم يعطي صوته لا لسان الا يكون فعال في مجتمع معناتها فاهم بصوتك. ماذا بينا تكون المساهمة متاعتنا أكيد معناتها حنية خاطر جمعيتنا معاه مع الدستور، ماذا بينا تصوتوا نهار 25 كلكم بكثافة نطلب معناتها من مواطنين في البزاوة وفي الناس معناتها مستمعين إذاعة البزاوة خاطر ما همش كانوا ولايتي قبلي، نطلب منكم بالصوتوا بنعم من أجل جمهورية جديدة، من أجل تونس أفضل، من أجل قطيعة مع الفساد ومع معناتها المنظومة المنظومة القديمة التي لا نحسد عليها. ويارب إن شاء الله يكون فيها الخير، وإن شاء الله تونس بعد 25 جويلية باش تكون خير. احنا شباب عندنا طموح متفائلين، التفاؤل معناتها هو اللي هازنا، الحماس هذا هو اللي خلانا نتعبوا معناتها نخدموا في خدمة الحمد لله يا ربي جبارة، نحاولوا أن معناتها بقدر المستطاع قدر المستطاع ان نوصلوا صوتنا ونحاولوا خاطر حسب ما ما ما وصلنا احنا حاليا معناتها بالاستفتاء هذايا وندوروا على العباد فما ياسر ناس ماهمش عارفين اصلا اش معناتها الاستفتاء، فما برشا ناس ماهمش عارفين التاريخ 25 جويلية ان باش يكون الاستفتاء. حاولنا ان نغطوا معناتها جهتنا ونحاولوا نكونوا صوت معناتها مسموع للجهه هذه المحرومه وننهضوا ولايه قبلي. وحنا معناتها نمثلوا جمعية المليون الريفية بدون أرض في الولاية ومعناتها وش نقولكم نقولكم نعم نعم نعم إن شاء الله نهاركم زين الجماعة الكل ربي معاكم. شكرا لك مبروك عجال، يعني المنسقة الجهوية يعني اللي كما قلنا بعد قليل باش هي المنسقة الجهوية لجمعية مليون الريفية وبدون الأرض باش نمشوا مع السيد الأزهر بالي حزب الأمان. السيد الأزهر بالي حزب الأمان. اللهم مالي. نفزوة فام أصالة الفن الشرقي. إذن مجددا أجمل التحايا لكم في مواصلة في فقرة عين على الاستفتاء في إطار يعني استفتاء 25 جويلية. سعداء باستقبال عين على الاستفتاء. إذن سعداء باستقبال السيد الأزهر بالي حزب الأمان. سي الأزهر صباح النور. صباح الخيرات، مرحبا بكم وكل مستمعيكم. سي الأزهر باش تحكينا على مشاركتكم في حملة الاستفتاء من الآن، من اللي تاخذ سيادتك الكلمة لك 10 دقائق، تفضل سي الأزهر. طبعا حزب الأمان هو من الأحزاب اللي ينادي وأن الشعب التونسي يمشي بكثافة إلى الصندوق بحيث لا للمقاطعة، لكن يصوت بكثافة بلا، لأن الدستور هذا هو دستور لا يمكن أن يكون دستور بلد وحضارة عمرها 3000 سنة. هذا دستور يتراجع في الحقوق ويتراجع في الحريات، ودستور المكاسب اللي تونس كسبتها عبر آلاف السنين هو يضيعها، يضيع مدنية الدولة، يضيع المؤسسات، يضيع الحريات، يضيع مكتسبات المرأة، يضيع الحقوق. دستور هذا أول شيء ما كناش في حاجة ليه، كنا في حاجة لتعديل. احنا مع النظام الرئاسي، لكن مع لسنا مع نظام الشخص الواحد، لسنا مع نظام المرشد الأعلى، لسنا مع نظام اللي اليوم يلغي جميع السلطات، يجعلها وظائف ويجعل نفسه هو الوحيد الذي لا أريكم إلا ما أرى، الذي يعزل ولا يعزل، الذي يسأل ولا يسأل، يخلي تونس كاملة تحت سقيه، يخلي تونس كاملة في قبضته. اصلا هو طرح الدستور بهذا الشكل. الدستور كان من المفروض ان يكون الكلمه السواء التي يستمع عليها التوانسه، والقانون الذي يتعارف عليه وينظم به حياتهم وينظم به صورتهم وينظم به يعني حقوقهم وحرياتهم، جعلوا سبب في تقطيع اواصر التوانسه، منهم الداخل ومنهم البرة، منهم يقول لا ومنهم يقول نعم، منهم يشارك ومنهم لا يشارك، ومنهم يتوعد ومنهم يعني قطع أواصر التوانسة اللي من المفروض يجمع التوانسة. رئيس الجمهورية كان من المفروض دوره أول هو المحافظة على كينونة تونس وعلى وحدة تونس، هو قطع التوانسة اليوم، ولهذا اليوم لا يمكن أن نقبل بهذا الدستور. يعني وهل كنا في حاجة للدستور هذا في وقت وأن ربما كان ربع الجهد اللي بذله في الدستور بذله باش يجيب الاموال المنهوبه، بذله باش يجيب استثمارات لتونس. الجهد الذي اليوم تبذل ومئات المليارديات اللي قاعده تتصرف الواش باش انسان يشد السلطه ويدستر الاحكام العرفيه وبعدين ما عادش يخرج كيما غيره، ما عادش يخرج من الحكم. هذا اليوم الصراع سلطه. طبعا احنا العشر سنوات السوداء اللي تعدينا بها ما احناش راضين بها، ولهذا لا لي 24 جويليا، لكن كيف كيف اللي مش يجي بعده مش يكون أسوأ ومش يكون أخطر. ودستور قيس سعيد اليوم سميناه الخطر الداهب الحقيقي على تونس، لأن اليوم ما نعرفه أن فما طابور من المطبلين، ونعرفه وبعد لما تونس تدخل في فتنة لا قدر الله يخبيوا رؤوسهم، لأن المطبلين هذوما اليوم كيف كيف هم ناس امتيازيين يستنوا في دورهم. طابور من الجواعة كيما العادة، تونس ديما عندها طابور من الجواعة يستنوا أن يخرج يعني نصيبه من الكعكة. لكن على مراد الله اليوم نحسوا أن تونس ربما الاستفتاء ما هوش على الدستور، هو على شخص، على قيس سعيد. نعم أو لا لقيس سعيد، الناس ما تنظرش، وأن مع قيس سعيد قاعدة تجي فترة من الأحكام العرفية لكن المدسترة، فترة من الاستبداد لكن المقنن. اليوم على مراد الله قاعدين نشوف في هذا هو صراع سلطة كما قلنا بين من جاءوا في العشر سنين الأواخر ويعني عملوا عبثوا بالبلاد، لكن بعدهم اللي جاء بعدهم كيف كيف ما هوش أقل عبث، لأن أصلا توا عنده ثلاث سنوات في السلطة ولا مشروع صار في تونس ولا حاجة صارت في تونس. كان من المفروض يتلهى بالجهات بالجنوب وبالشمال الغربي، يعني الجنوب اليوم ما صار فيه حتى شيء. يعني لما كانت الدولة تتبنى من عام 70 لعام 80 في عهد بورقيبة، في كل مكان صار، في كل ولاية صار، في كل معتمدية صارت مستشفى، في كل معتمدية صارت ليسي، في كل معتمدية صارت مرافق، صارت البنية التحتية. احنا عندنا توا عندنا 13 سنة 12 سنة ما صار حتى شيء في تونس اليوم، لأن الناس كل أهم السلطة يهزون دائما إلى حرب على الهوية، يهزون دائما إلى نزوتهم الشخصية. هذه نزوة من نزوات كيس سعيد مش حاجة أخرى، كما كان تقبل نزوة هووية متاع النهضة ومتاع مجموعتها، لكن في الأخير الأراضي الاشتراكية والأراضي اللي مصنفة أراضي يعني في الجنوب هي قاعدة اليوم أراضي كيف ما هي، ما تزادش حتى قطب جامعي، ما تزادش حتى قطب استشفائي، ما تزاد حتى شيء. من المفروض اليوم نتلهو بالجهات هذه ونتلهو بالتنمية الحقيقية، لكن دائما تونس تلقى الله غالب سيتان سبور ناسيونال تلقى طريقها باش تمشي للأسوأ وتختار الأسوأ، والأسوأ هذا ما يجيب لنا إلا هو قاعد في الحكم. اليوم عندنا شخص قاعد في القصر والعباد قاعدين في قربيات وهو يتمسك وأنه يقعد الوضع كيف ما هو. اليوم عندنا سنوات تهدر من تاريخ تونس ومن عمر أبنائنا ترمي في روحها في البحر وترمي في روحها للقتل يعني للانتحار وترمي في روحها للدروغ وترمي روحها. ونحن اليوم الفصل 5 والفصل 27 والفصل وحتى هذه الفصول كلها في الأخير هي مالية إلى مسرحيات. هما في الأخير هو صراع سلطة لا غير. يعني احنا حزب الأمان لا يمكن وأن اليوم يرضى بمثل هذا التمشي ولا هذا الدستور. يعني الدستور اليوم يجيب مجموعة من الغرف كأن غرفة، يعني وشفنا المصايب اللي تعديت مع مجلس النواب والمصايب مع المجلس الأساسي، لكن كيف اليوم يؤسس لغرفتين، غرفة تضرب غرفة، ويؤسس لفكر متاع البناء القاعدي باش في الأخير نرجع نحركوا النعارات الجهوية انفت تونس. اليوم فما تذرير لهذه الدولة، تذرير للمسؤولية، يعني قطع أواصل في شعب كامل وراء هذا الدستور باش في الأخير نلقاه في آخر في فوق في أعلى الهرم، نلقاه مرشد أعلى. البقية كلهم وظائف، ما ليس هنالك سلطة قضائية، ليس هنالك سلطة تشريعية، ليس هنا حتى السلطة التنفيذية. في الأخير كل شيء يمشي في يد الرئيس اللي هو اليوم يستبطن هذا الدستور وأن الكل سارق، ولهذا غير جدير بالسلطة إلا الرئيس. وكأن التاريخ يبدأ مع قيس سعيد اليوم والتاريخ ينتهي في تونس مع قيس سعيد. تونس جابت رجال، جابت ناس يحبوها. على كل حال كما قلنا الطابور متاع الملتهزين اليوم اللي نعتبر وان كان نحترم الرأي الناس اللي يقول نعم عن قناعة، لكن فم جزء كبير منهم يقول نعم قبل ما يشوف الدستور وما يقراش الدستور، لأن بالنسبة لي هو عنده طمع في كعكة قيس سعيد، لو قيس سعيد ياكل وحده ما ياكل حتى حد معه، وهو عنده توحد سياسي هذا في تاريخ الواحد عمره موقع. لا يمكن أن اليوم نرضاه بشيء مثل هذا، ولا يمكن أن يعني نسكت عليه. حزب الأمان اليوم يشوفوا أن الدستور كان فرصة باش يحكي على الأمن الطاقي، كان فرصة باش يحكي على الثورة الرقمية، كان فرصة باش يحكي على حقوق الأجيال القادمة في هواء سليم وفي بيئة سليمة، لكن اليوم نلقاوه يحكي على أشياء يعني بعيدة جدا عن هذا، لأن كيفما قلنا هو لا يكاد يكون إلا حرب صراع، ولا يكون اليوم عندنا ما كان قبل الغراب الأزرق يهبط عليك لما تتكلم تبدل بالخفافيش الظلام بالخفافيش السود لا أكثر ولا أقل. دائما عندنا تونس تلقى على غالب ما زال يعني كاين فما شعبين، فما شعب يئن طوال 5 سنوات وطوال 10 سنوات، ثم شعب آخر يمشي يختار يوم الصندوق، والشعب هذايا يعني اليوم يتلذذ وأنه يقعد في العذاب. علاش تونس ما تخرجش من هذا؟ احنا بيننا وبين إيطاليا 180 كيلومتر، لكن بيننا وبين الحضارة، بيننا وبينهم بين أوروبا يعني سنوات ضوئية. علاش تونس ما تتنقلش لحضارة أخرى؟ علاش بالإمكانيات اللي عند البلاد هذه، البلاد هذه حباها ربي في في في كل ما معنا في التاريخ وفي الجغرافيا من امتيازات، يعني بلاد في قلب العالم، بلاد لما تسيبها تحير في الفايض نتاعها، علاش احنا نصر وان نقعدوا تحت رحمة واحد انتهازي ومجموعة انتهازية اللي كيف ما كانوا قبلهم اللي جوا معنا اللي جوا قبل 24 نفس الشيء جوا الناس بعدهم يوم 25، واللي تمنينا وقتها وان يكون تحول في تاريخ تونس، لكن هو تحول نحو الأسوأ، هو تحول لسلطوية، هو تحول للاستبداد. نردوا بالنا على بلادنا، نردوا بالنا على تونس، لأن اللي قاعد اللي يتمهد له راهي فترة صعبة وفترة عصيبة جدا في تاريخ تونس، وإحنا نعمل فيه بدينا، ما هوش مش غير اللي قاعد يعمله لنا، ما فماش التدخل خارجي إلا التدخل اللي عمله تبون وقال صوتوا لبين عم. ولو كان أي إنسان آخر في أي بلاد أخرى قال الكلام كيف ما هذايا، إحنا قمنا عليه وقلنا كيفاش هذايا تدخل سافر في شؤوننا، لكن إحنا رئيسنا يمشي ويقوم بحملة في الجزائر، ويقوم بحملة عبر الكل معناها الأجهزة من المفروض أجهزة الدولة اللي مفروض تكون محايدة، لكن إحنا ما عندناش حياد. اليوم الكل يعمل بس قيس سعيد يتعدى، لما يتعدى قيس سعيد، لما يمر قيس سعيد تكون تونس كلات ضربة موتى. سي الأزهر، سي الأزهر عذرا انتهت العشر دقائق، سامحني بالحساب. شكرا ليك سي الأزهر بالي، ربي يبارك لكم ان شاء الله، يعيشك. شكرا ليك سي الأزهر، 10 دقائق منذ أخذ الكلمة، هذايا بالنسبة لنا يعني المبدأ اللي نتعامل معاه مع كل يعني القائمات. 10 دقائق من انك تاخذ لك الحرية انك تكون اقل، لكن لا ما نجاوزوش 10 دقائق. هيك نكون وصلنا لنهاية فقرة عين على الاستفتاء، بعد قليل تجيكم زميلتي سكينة باش تكمل معاكم حتى للأحداث، نلتقي إن شاء الله غدا صباحا. إذا إلى ذلك الحين لكم أني أجمل التحايا، سكينة تلتحق بعد قليل، ما تغيروش الموجة 100.9 فهم. بدري من ضيك صعب علي أضي الوي الوي الوي صاحبك نروح صاحبك نور عيوني لو نامت جفوني يصحى في ليلك غنايا يصحى في ليلك غنايا الهوى هوى انا عمري معك ويا عدينا يسوع عدينا ده انا عمري معك ويا عدينا يسوع عدينا زوق يا نسيم خطوينا خطوينا زوق يا نسيم خطوينا خطوينا يا نجوم السما ضمينا وخدينا بعيد وحدينا يا نجوم السما ضمينا وخدينا بعيد وحدينا خلينا كده على طول ماشيين وما رمانا الهوى ونعسنا اللي شبكنا يخلصنا اللي شبكنا يخلصنا اللي شبكنا يخلصنا ده حبيبي أحلف بسماها وبطرفها أحلف بطرقها وأبوابها أحلف بسماها وبطرفها أحلف بطرقها وأبوابها أحلف بالقمح وبالمصنع أحلف بالمدنة وبالمدفع أحلف بالقمح وبالمصنع أحلف بالمدنة وبالمدفع بولادة أيام الجاية ما تغيب الشمس العربية طول ما أنا عايش فوق الدنيا أحلف بسماها وبطرقها أحلف بطرقها وأبوابها أحلف بسماها وبطرقها أحلف بالمدنة وبالمدفع أحلف بالأمن وبالمصنع أحلف بالمدنة وبالمدفع بولادي في أيام الجاية ما تغيب الشمس العربية كل ما أنا عايش فوق الدنيا ZOFM محبوبي مثلتك شجرة إذا هبت الرياح تتكل وارجع الورقة وتداوي الأجرة يتفلوا كيف وعيش بنينا وعيش بنينا Quand on fout le bordel, tu nettoies. Et toi, Albert. عربي تونسي شرقي طرب وغيرها من الألوان الموسيقية. نفزاوة FM. وغيرها من الألوان الموسيقية. صباحك يقبلي صباحك صباح النور، صباح الورد، صباح الفل، صباح الياسمين على مستمعينا الكل أينما كنتم تسمعوا فينا، تسمعوا في الموجة 100.9. تول 48 دقيقة، مازال برنامجكم صباحك يا قبلي متواصل حتىش لحداش متاع الصباح. كان معكم زميلي الهادي بوصفة وغدرنا الهادي، تو معكم سكينة بمنصور من أمام الميكروفون، ويبقى يواصل معكم مبروك بوسيف في الجانب التقني. نبدو نستهل بالإهداءات. المستمع الوفي علي المنتصر يقول صباح النور، صباح الخير لكل من في ابتسامتهم صباح وفي حروفهم ود وفي قلوبهم حب، لمن لا يحلو الصباح إلا بهم، صباح الخير والسعادة وأحلى وأرق تحية للخوه الهادي، وتحية طبعا في بالهمش بياني باش نجي تحية إن شاء الله توصل للهادي، وتحية لكافة الطاقم العامل معك ولكل مستمعين، وتحية لأفراد عائلتي، وممكن أغنية سلمتك بضل الجورج وسوف، وشكرا على تفاعلكم معنا، ونهاركم زين الناس كل، ومواصلة المشوار بالنجاح والتوفيق. المستمع الوفي علي المنتصر نعود جدول التهنئة بزواج ابنها خليل إن شاء الله بالرفاهية والبنين، وتحية منا ليك كريمة. كريمة تقول نهاركم تفاح، وترس منا في التفاح كريمة، بالورد فواح، وكل واحد فيكم يكون زاهي ومرتاح، وانت زادة ولكي بالمثل كريمة. طاهر عجال يقول عودة ميمونة سلهادي، والحمد لله على سلامة، الحمد على سلامة زميلنا الهادي، وإن شاء الله فاطمة زاد ربي يشفيها وترجع لنا سلمة. وردة بن عمارة تقول صباح الفل خونا الهادي وأحلى طاقم الإذاعة لزوجي ولكل الأهل، وجمعة مباركة. سميحة معلم تقول صباح الفل والياسمين خويا الهادي، تحية ليك والطاقم اللي معاك، وتحية لراجلي كمال وصغاري أريج ورؤية وولدي محمد، ربي يحفظهم ويخليهم، ربي يحفظهم لك أختي. هذه الدفعة الأولى من التعليقات. شكرا لتفاعلكم ولتعليقاتكم، والحمد لله نعيد ونقول الحمد لله على سلامة زميلنا الهادي بقية الزملاء، وإن شاء الله فاطمة ترجع لنا إن شاء الله بخير. كما سبق وقلت لكم باش نبقى معكم اليوم في صباحك يا قبلي حتىش لحداش متاع الصباح. اليوم مواضيع بطبيعة الكل مهمة وهامة جدا للمستمع. اليوم باش يكون حاضر معنا عبر الهاتف الدكتور حمدي التريكي، أخصائي في أمراض الجلدية، باش يحكي سامحوني الدكتورة حميدة التركي أخصائية في أمراض جلدية، باش يحكينا على التأثير السلبي لأشعة الشمس على الجلد وكيفية الوقاية منها، خاصة احنا طبيعة المناخ متاعنا في قبلي سخانة برشا. هي الوقاية راهو ديما خير من العلاج طبعا، لكن باش بعتلي تزيد تحكينا، خاصة ضربات الشمس اصبحت متكررة، وعندنا حتى حالات وفاة في بضربات الشمس، ربي يحفظنا ويحفظكم جميعا. باش تكون معنا في الفقرة الموالية السيدة اسماء عبد الخالق، مثقفة أولى بالمندوبية الجهوية للأسرة والعمران البشري، باش تحكينا على الأنشطة الصفية متاحهم اللي باش تكون تحت شعار الصحة الجنسية والإنجابية. المعلومة من حقك، هذا شعارهم. ما نسيناش وليداتنا واخواتنا وصغيراتنا اللي نجحوا في البكالوريا. اليوم باش يكون حاضر معنا سيد سالم عبد النور، دكتور مستشار اول في الاعلام والتوجيه المدرسي والجامعي، باش يحكينا على دور خليه التوجيه المدرسي والجامعي في عمليه التوجيه. عندنا صغيراتنا تو نجحوا بكالوريا، عندنا مجموعه كبيره منهم الحقيقه حيرين في التوجيه، وبين السكور وبين ايش يحب وبين المجموعه نتاعها اللي هو السكور ويني وصله، فما حيرة الحقيقة، وتجينا حتى مكالمات وتجينا حتى من أصدقاء يعني فما حيرة الحقيقة كبيرة، لازمنا نترو ونتريثوا قبل ما نحطوا الاختيار متاعنا. إن شاء الله إن شاء الله نتحصلوا على البطلة متاعنا عهود بن عون. حبيناها تكون حاضرة معنا اليوم. عهود بن عون اللي تحصلت على الميدالية الفضية وتألقت في بطولة إفريقيا للتيكواندو روندا 2022. حبينا وسعينا إنها بش تكون حاضرة معنا. للأسف هي اليوم في سفر مسافرة لتونس, في الطريق لتونس ربي يوصلها سالمة إن شاء الله. إن شاء الله كان نجمنا نتحصلوا عليها بالتنسيق مع زميلتنا سميحة الأخضر. إن شاء الله تكون حتى نتواصل معها حتى عبر الهاتف. مازال برنامجكم صباحك يقبلي متواصل حتىش للحداش. ما تبدلوش الموجة 100.9. تنجموا تشوفونا على صفحة الإذاعة نفزاوة أف أم بالفرنسية زيدا. أبقوا معنا وهنا راجعين. لا تحاول بالحب تخدعني بكيني عذاب ما أبكي وبتألم ما يغرك شباب الدنيا وبيا عايش رغم عني وعنك ما أرضك يا لا لحوم ولا بترجع سلمتك بيض يلا سوا عشان الأرض حرية وشوفت كتير وما شوفتش زي حبيبي أمين قابلت كتير فرشونا عشان الأرض حرية وشوفت كتير وما شوفتش زي حبيبي أمين وما نشريت وميديا شاركونا وعمل لايك.

مش بعيد انا وين وانتي وين انتي غريبة وانا غريب من تونس لفلسطين يا قلبي ما تلومي ليش دنيا صعيبة نحب نعيش راجل وسيد الرجالة وبغيري ما تقارني سيدنا القماص اللي بيزعل ويشهد ناس قلب سنين النبي حرس وصين عامل حساس نفزة وقفهم نفزة وقفهم صباحك يقبلي التسعة وخمسة دقائق مازال برنامجكم صباحك يقبل لي متواصل حتىش لحداش مازلت معكم سكينة بمنصور من أمام الميكروفون وفي الجانب التقني مبروك بوسيف كما سبق وقلنا باش تكون الفقرة هذه مع دكتورة حميدة التركي أخصائية في أمراض الجلدية باش نحكو معها على التأثير السلبي لأشعة الشمس على الجلد وكيفية الوقاية منه معنا عبر الهاتف الدكتورة حميدة نقول صباح النور دكتورة صباح الخير أهلا صباح النور شحوالك دكتورة لباس الحمد لله شكرا الحمد لك اليوم باش نحكو على التأثير السلبي لأشعة الشمس على الجلد وكيفية الوقاية منه قبل ما نمشو للجلد اليوم فما خطورة كبيرة على الإنسان عموما يعني على البدن عموما اللي الحقيقة حني في قبلي فما حتى عنا حالات وفاة من جراء ضربة الشمس بحكم طبيعة المناخ متاعنا في قبلي اللي هي سخانة برشا إذن ماذا بينا نعرفوا كيفية الوقاية باش واحد ما تصير ليش هل مثل مخاطر هذه من أشعة الشمس فضلي دكتورة شكرا قبل كل شيء بانتي عرفتني كأخصائية للأمراض الجلدية لكني أنا أستاذة جامعية في كلية الطب بصفاقس ورئيسة قسم الأمراض الجلدية بالمستشفى الجامعي لهذه شكر علاش نقول لك الكلام هذا لأني سأتكلم من منطق علمي وليس من منطق عمل ولا تجاري لأنه الوقاية من الشمس حاليا أصبحت فيها تجارة كبيرة والناس ثم حاجات صحاح وثم حاجات غلطي واللي قاعدين أغلبية الشعب وأغلبية المواطنين قاعدين يتصلوا مش بالأخصائيين اللي هما عندهم معلومات صحيحة حول الأمراض الجلدية والشمس لكن يتصلوا بناس اللي ما هماش حتى صيادلة ونحكي كلير باللي باغا فارماسي معناتها وقت اللي نتصلوا بالباغا فارماسي وتعطينا نصائح راهو يلزمنا نعرفوا انه اللي عطانا النصيحة لا يمتلكوا المعلومات العلمية التي تمكنه باش يعطيك المعلومة الصحيحة هذه الحاجة الأولى الحاجة الثانية أنت حكيت على ضربة الشمس ضربة الشمس هي من الشمس أي إنسان معرض لها ويلزمنا نتفادى الشمس وقت القيلولة الكبيرة ومنقعدوش برشا في الشمس لأنه عنده مخاطر صحية على كامل الجلد بالنسبة للجلدة الجلد شنو من المخاطر التي تتسبب لنا فيها الشمس إذن نعرفوا أن الشمس راي مش ثم حاجات باهية في الشمس فيتامين دي وتقوي المناعة والنفسية الشخص يعني تحسنها هذو حاجات معروفين لكن الشمس كشمس وخاصة الأشعة الفوق البنفسجية عندها مضار المضار شنو هما المضار الأولية هو أن الجلد تتحرق لكن الناس في قبلي جلدتهم من أصلها قمحية اللون يعني عندهم مناعة مخلوقة معهم يعني ربي كيف خلق الشمس برشا في قبلي الناس اللي موجودين في قبلي قمحيين إذن ينجموا يقاوموا شوية لكن مش معناتها رانا نقعدوا في الشمس الحاجة الثانية في الجلدة هي تعجل بالشيخوخة المبكرة واحنا توا ما عادش نحبوا الشيخوخه ونحبوا جلدتنا ما تكمش والكل دونك هيك علاش يلزم الوقايه من الشمس من اللي احنا صغار بس توا تقولي كيفيه الوقايه كيفاش انا نتوقع من الشمس وثم حاجه هامه برشا موجوده في قبلي لاني نعرف الحالات الجلديه نتاع قبلي هي اللي تسميوها بالالكلخ السواد في الوجه يعني البقعه السوداء في الوجه يكون اهم حاجه هي الشمس لكن ثم حاجه اخرى هي ما يلزمناش نحكوا وجهنا بالكيفه هما وقت اللي تحك بالكاسه وانت تعجل وتظهر البقعه السوداء مع حبوب منع الحمل. واغلبيه الناس كي تسالهم تقولوا تحك بالكاسه ولا ما تحكش يقولك انا نحك. هذيك حاجه لازم تنحى. بس نرجع توا كيفيه الوقايه. هذه البقعه السوداء تحكي، البقعه السوداء تحكي على الدسه استاذه؟ الدسه يعطيك الصحه. الدسه الدسه موجوده بكثره في قبلي. سببها هي كي وقت اللي تتحك وتتنحي كالجلد اللي تحمي في تبدا ضربه الشمس تجي مباشره في الجلد الحساسه. معناتها حاجه بسيطه نتفاداوها وراهو نتحسن. به توا كيفيه استعمال الواقي ضد الشمس. الواقي ضد الشمس اول حاجه وهامه جدا جدا جدا جدا ولاحظتها في قبلي، ما تشريوش الاشياء من الاسواق. راهم الأدوية الموجودة في الأسواق أدوية مضرة جدا جدا جدا جدا بصحة الإنسان. ثم حتى ديكورتيكويد يتباعوا ويشريهم الناس، قال شنو باش يبيضوا. راهو خطر جدا. ما تشريش حتى حاجة من السوق معرضة للشمس خاصة. لا لا أنا مش معرضة للشمس لأنهم مش أدوية. هما من مش لازم نسمي لك كما قلت لك، انا بحكم اني خدمت شويه في قبلي نعرف نعرف اش موجود. راهو ثم الاسواق، ثم ادويه تجي من جنوب الصحراء وثم ادويه تجي من الجزائر اللي هما غير معناتها غير معترف بهم وفيهم برشا حاجات مضره. يعطوا نتيجه سريعه لكن فيهم أضرار، مضار كثيرة كثيرة كثيرة جدا. هذا لو برومي ميساج، خاطر فريمون قلبي وجعني ونشكركم انكم عطيتوني الفرصة باش نحكي عليها. الحاجة الثانية هو استعمال كيفية استعمال واقي الشمس. راهو وقت اللي تستعمل واقي شمس يلزم يكون من مصنوع من مخبر معروف. خاطر كيف في قبلي راهو عندكم واقيين شمس اللي ما نعرفش وين قاعدين يتصنعوا، اللي انا ما شفتهمش في صفاقس وشفتهم في قبلي. معناتها ما تاخوش نصيحه من اي كان يقول لك هذا خذوا خذوا خذوا خذوا، اقراوا واش موجود فيه. اقراوا المكونات، اقراوا المكونات. على خاطر لما واقيين شمس راهم فيهم برشا ادويه مبيتين يعملوا حبوب في الجلده. هذا موجود. معناتها ردوا بالكم وقت باش تشريوا حاجه، اشريها واقراها واسال الناس المختصين في الميدان يقول لك هذا بيه ولا خير. قبل ما يشري، مش يشري، قبل ما يشري يقرا قبل ما يخسر فلوس موجود فيه، واسال المختص في الميدان اللي يفهم هذا شنو هذا شنو. ما تبداش تشري من غير على خاطر صاحبتي قالت لي ولا فلان قال لي. بس واقي الشمس كيفاش نستعمله؟ هو يلزمني نحطه على وجهنا 20 دقيقه قبل ما نخرج من الدار، ويلزمني نعرف انه مفعول الواقي يدوم 3 سوايع. دونك اذا كاني مش نعاود نخرج للشمس نعاود نحط الواقي ضد الشمس. مع العلم انه الواقي راهو واقي ما ينحيش، اما ما يزيدش الكحوليه ما تزيدش. انت كيفاش تعمل الواقي للوقايه وليس للمداوية. ثم انواع نتاع اكرون يكونوا يقول لك مثال للتفتيح وللوقايه. الاكرون وحده ما يفتحش. اي الاكرون وحده ما يفتحش، لازم تستعمل الدواء الكريمه المفتحه. اي وثم حاجه اخرى في قبلي اللي هي شفتها برشا، الناس تجي تقول لك فتح لي الجلده نتاعي، اعطيني حاجه باش نفتح الجلده نتاعي. راهو ما ثم حتى شيء يفتح الجلده هذيك، انت مخلوق بها كما ربي خلق لك عينيك زرق ولا عينيك حل ولا شل ولا اللي هو. راهو ربي خلق لك لون الجلده. كمش حاجه تفتح. ما يزيدش يغمق معقول، اما باش تفتح راهو ثاني تجي. اي لكن هو يبدا معرض لمثال الوجه ولا اليدين يبدو معرضين للشمس، يحب الواقي يرجع كيما كان. يعني ماهوش يبدا، فما هي درجات نتاع لون. يعني مثلا يبدا هو في لون يبدا غامق اكثر من اللون العادي والطبيعي، يمشي مثلا للدكتور ولا الاخصائي يقول راني نحب يرجع الكولير وجهي كيما كان. تستعمل واقي ضد الشمس. اي والواقي بشويه بشويه ترجع كيما كنت. فهمت؟ اي به فما نقطة أخرى أستاذة، فما هك اللي يصنعوا في الـ في الـ في المواد المفتحة ويحطوهم في أحكاك تقول لك أني قريت عليها عملت عليها فورماسيون، وفعلا تبدأ هك البرودوية ذيكة ولا المادة ذيكة ولا الكريمة ذيكة مسوعة تفتح فعلا في وقت قصير، ويبدأ ما عليها حتى حاجة مكتوبة حكة تبدأ بيضة ولا دبوزة تبدأ بيضة مكتوب عليها حتى تبدأ هي صنعتها في الدار وتقول يعني عملت عليها فورماسيون وكذا. شنو رايك في العباد اللي تشري في هذايا ولا هذا اللي شوف هذا اللي كنت نقول لك عليه هذا هو اللي كنت نقول لك عليه، راهو ما تشريش حاجة مصنوعة في الدار، ما تتخيلوش انه صنع الأدوية المفتحة ولا صنع ليزكران راهو بالسهولة اللي تتخيلوها. انا نعطيك مثال بسيط، انا عندي فوق 30 سنة وانا في الأمراض الجلدية. التطور العلمي الذي حصل في الواقي في الواقي الشمس حتى في العشر سنوات الأخيرة العشر سنوات الأخيرة تطور علمي كبير، لأنه وقت اللي أنت تقرأ إكران 50 بلس راهو ذاك عنده معنى، عنده معنى. قبل الواقيين ضد الشمس كانوا يحميونا كان ضد الأشعة فوق البنفسجية، توا حاليا بالأبحاث العلمية الكثيرة اللي صارت توا الواقي الشمس يحمينا ضد لا لوميير فيزيبل اللي هي التتشاف اللي هي هي اللي تتسبب في الكهولة متاع الجلدة وشيخوخة الجلدة، اي لا لوميير انفراروج. معناتها ما نجمش انا كطبيبة جلدية نقول لك انا مش نداويك على القلب، نجمش ما يجيش ما نجيش. دونك اللي مش يصنع في داره ما عنده ما نجمش انا طبيبة جلدية نقول لك انا عملت الخلطة هذه وخلطة بها، ما نجمش لاني مانيش ما عنديش فورماسيون في الفارماسي، ما عنديش فورماسيون في الشيمي، دونك ما نجمش نصنع انا كطبيبة جلدية ما نجمش نصنع. كدير واحد في داره يقول لك انا عملت تكوين واهو نبيع، معناتها سي دو ماركتينغ باش الناس وكما يقولوا يمشي الجافل ويجي الغافل. معناتها في عام بركة ينجم الإنسان يكون فلوس من لا شيء، مش شيء هذا خطر في كيش يسميه الماركتينج، معناتها في فيسبوك الربح السريع ولا لفيش ما تسميه أنتم الانستغرام اتسيتيرا راهو عنده قيمة كبيرة في الإشهار مواقع التواصل الاجتماعي. هو اللي تحكي فيه انت الاسباب، معناها تو كيف نستعملوا نجي مثلا نشري من السوق مواد معرضه للشمس ولا مش معرضه للشمس ولا ما ندريش على المصدر نتاعها ولا يكون المصدر نتاعها مش طبي من والا هذوما اللي يصنعوا في الداء. يمكن تعطيني النتيجه السريعه لكن بمرور الوقت اعطيني المخاطر وشنو تنجم تسبب تحت الجلد. المخاطر شوف انك المخاطر أول حاجة هي الحساسية ضد الأدوية هذوما. قاعدين نشوفوا في حساسية كبيرة حاليا. ثاني حاجة الأدوية هذوما مزيتين دونك يعملوا حبوب في الجلدة. معناتها نشوفوا نوع ما يشبه حب الشباب اللي هو بعد ما نحطوا الأدوية هذوما. وثم الحاجة الهامة جدا إن ما نعرفوش الأدوية هذوما تتعدى في الدم ولا ما تتعداش. إذا كان الأدوية هذوما تتعدى راهو ثم خطر، خاطر نجم يكونوا مواد مسرطنة. هذا رانا حاليا اللي قاعدين نشوفوا فيه كأطباء جلدة، علاش نتكلم تو ما عندي حتى مصلحة في الأمر هذا. اي طبعا فهمت علاش نتكلم، لأنه يوجعني قلبي وقت اللي نشوف الناس، معناتها أنا نسميه غفلة، يعني الناس ما عادش تثق في الأمور العلمية ولا تثق في الكلام. وهذا خطير جدا. ينجم يسبب عافانا وعافاكم الله سرطان الجلد. سرطان الجلد الشمس تسبب سرطان الجلد. الأدوية اللي حاليا مستعملة ما نجمش نقول لك ما نعرفش انا الكونتينو نتاعها ما نجمش نجيو. اما دونك ما نعرفش لو كونتينو دونك ما نحطش على وجهي. اي حاجة تتحط على الجلدة. اذا يعني يلزم ضروري خاصه في المنطقه نتاعنا ضروري ان نستعملوا واقي شمس، على خاطر اشعه الشمس تعرض البشره لاشعه الشمس راهي تنجم تسبب لنا عفوا عفاكم الله سرطان الجلد. وتسبب لنا التغيير اللون الجلدة وتسبب لنا الهرم الجلدة، يعني جلدة شيخوخة الجلدة المبكرة. وزادة توا برشا نخرجوا من هنا مثلا نمشوا نعم نبحروا ولا كيف كيف الوقاية زادة في البحر؟ هو راهو أحسن وقاية هي الفستيمونتير، بالدبش تلبس دبش تريكو، تلبس تريكو على المايو بوقاية، هذه حاجة الأولى. الحاجة الثانية إذا كنت تستعمل واقي الشمس، تاخذ واقي الشمس في فورم دو لي، معنى تحليب كل سائل باش ينجم تعمله على كامل الجسم، وكل ثلاثة سوايع تعاود مع تفادي الشمس من 10 متاع الصباح ل 4 متاع العشية. أنا نقول لك تفادي الشمس من 11 ل 3 متاع العشية، هيك راهي شمس خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة جدا. هي اللي تتسبب في ضربة الشمس، هي اللي تتسبب في سرطان الجلدة، دونك يجب تفاديها. به سؤال أخير توب سمح حاجة أخرى سمحني راهو كي نقعدوا تحت السحاب راهو الشمس تتعدى، يبدأ ماشي في بالنا اللي هي ما فماش شمس هاي. تحت الباراسول راهو يجب نعرفوا أنه الشمس تضرب على الأرض والأرض ترجع الشمس، دونك تحت الباراسول ما احناش محميين. وثم وإذا كان حتى في الماء راهو الماء يعدي الأشعة. معناتها وقت نقول لك من 11 ل 3 معناتها من 11 ل 3 ندخل للدار. اي. والا نعمل جيتون معناتها مسكر ولا حاجه. فعندي سؤال هو الحقيقه مهم خاصه جبت لك عليه في اول المحادثه مع بعضنا، ضربات الشمس. عندنا ساعات ضربات شمس تؤدي الى الوفاه، وعندنا ديجا ليمتى ذي شكون توفى من ضربه شمس. باش ما نوصلش الحالة الوفاة كي شكون شنو يعطيني مثلا الاسعافات الاوليه اللي تصير للشخص، ولا شنو هي العلامات اللي الشخص هذاك راهي ضربات الشمس، وكيفاش اني نعمل اسعافاتي الاوليه قبل من شوف كيف قلت لك ساعه قلت لك راني انا طبيبه امراض جلديه ما نجمش نحكي في اختصاص غير اختصاص. أي. دونك باش نقول لك شنو من الاسعافات ما نعرفش به، ما انت ما نجمش نعطيك معلومه صحيحه 100%. باش نقول لك انا نقول لك انت ماك خارج للشمس تعمل حاجه بشكير بالماء تحطه على راسك وتعمل المظله نتاعنا العاديه. كي تعمل انت بشكير الماء على راسك والمظله ديجا تحمي تحمي ما خاطيش هي الشمس الكل في ما تمشي يمشي في الراس وفي المخ وقت اللي هيك على شيء توفاو الناس به ملا. انت تحط بشكير بالماء هو يشيح وانت عاود تحطه وانت عاود تبلو، هذاك واقي كبير. كيفاش اللي تلقاه راسه يوجع بعد ما قعد في الشمس والا حاجه تنزل السبيطار طول ما تستنيش ما تقولش تو يتحسن تو يتحسن ديريكت نمشوا للتجربه يعني تمشي للمختصين في الاورجونس يعرفوا شو يعملوا. شكرا لك دكتوره حميده التركي، شكرا لك على المداخله. شكرا لك. كانت معنا دكتورة حميدة التركي أستاذة جامعية في أمراض الجلدية، تحدثنا على التأثير السلبي لأشعة الشمس على الجلد وكيفية الوقاية منها. ردوا بالنا على رواحنا، مناخنا لغالب سخون، طبيعة المناخ متاعنا لازمنا نتأقلمه. كما كانت تحكي من 11 ل 3 ردوا بالنا من الشمس، عندنا الحلول الكل. نلبسوا ميسالش، نلبسوا للأولاد نلبسوا ميسالش، كي نلبسوا في ميز رهيفة راها ومتاع صيف طويلة شوي تنجم تكون باردة خير من اللي تتعرض للجلدة مباشرة. عندنا المظلة محلاها المظلة متاعنا كيما عند مبروك بوسيف، المظلة المساند الرسمي المبروكة. ردوا بالنا على أرواحنا، نستحفظوا كيما قالت لي يخدم برشا في الشمس يحط منشفة ومظلة، وكيف كيف زادة انسي الميساج حتى المظلة متاعنا تحفون، عندنا مظلات محليهم راهم تراديسيونيل نجموا تلبسوه مع بالطبيعة الواقي ضد الشمس. إذا مازال برنامجنا صباحك يقبلي متواصل حتى إيش لحديش، نخرج فاصل وهنا راجعين. وكأني من حق أحضر السماء والبرد يبقى لي هنياني أنا البكا حالي وانت العنا حالي والبرد يبقى لي هنياني أنا البكا حالي وانت العنا حالك من 18 إلى 23 جويلية على نفزاوة تي في راديو نفزاوة قبلي راديو عليسة جيبس راديو إرادة بنجردين تطاوين بلوس في بودكاست خاص بالدستور يوميا العاشرة صباحا والسادسة مساء عرض إشهاري ببليسيتي قبلي تعمل أفار وعروض خيالية تليفونات أكسسوارات عروض انترنت وغيرها الكلها بأسوام تعمل كيف في ملك المون على 50-068-486 عرض إشهاري ببليسيتي 100.9 FM بدل الموجة ووصل صوتك صباحك يا قبلي صباحك يا قبلي نجددوا تصبيحة عليكم. صباح النور، صباح الورد، صباح الفل، صباح الخير والبركات إن شاء الله على مستمعينا أينما كنتم لتتبعوا في الموجة 100.9 نفزاوة أف أم، ولا تتبعوا فينا على صفحة الإذاعة نفزاوة أف أم بالفرنسية. باش تكون معنا بعد قليل السيدة أسماء الخالق، مثقفة أولى بالمندوبية الجهوية الأسرة والعمران البشري. اليوم باش تحكي لنا على الأنشطة الصيفية اللي عملوها تحت شعار الصحة الجنسية والإنجابية. العنوان ذي تحت العنوان ذي الأنشطة الجنسية والإنجابية، والمعلومة من حقك. اليوم باش نحكوا عليها، علاش اختاروا الموضوع هذا بالذات، وشنية طبيعة الأنشطة اللي باش يقوموا بها. صباح النور سيدة أسماء. ألو، السلام عليكم، نهارك طيب أختي. نهارك زين سكينة. سكينة سامحني، مرحبا ميسر. نهارك طيب. صباح النور سيدة أسماء الخالق. اليوم أنت مثقفة أولى بالمندوبية الجهوية الأسرة والعمران البشري. اليوم باش نحكو على الأنشطة الصيفية اللي باش تقوموا بها، وعليش اخترتوا الموضوع الصحة الإنجابية والجنسية. فضلي سيدتي. يعطيك الصحة، يعيشك أختي. قبل كل شيء نوجه لك تحية لك أنت بشكل خاص وجميع الفريق اللي العامل معك. شكراً. تحية لجميع مستمعينا في إذاعة نفزاوة في ربوع ولاية قبلي الكليكة. يعيشك، يعطيك الصحة. احنا كمندوبية جهوية للأسرة والعمر البشري بقبلي عنا جملة من الأنشطة الصيفية في عدة مناطق من ولاية قبلي الكل. تنطلق لمدة شهر، بدينا من 15 جويلية حتى مثل متواصلة حتى 15 أوت. الأنشطة الصيفية هذه تندرج في إطار برنامج التعاون بين الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري مع الصندوق العالمي لمكافحة السيدة والسل والملاريا. نحب نحطك في الإطار العام والهدف العام تاع الأنشطة هذه عموما. هو أساسا هو التوعية والتحسيس بأهمية الحق في الوصول للمعلومة الصحية والتشجيع المطالبة بها. شعارنا الصحة الجنسية والإنجابية، المعلومة من حقك. حبينا من خلالها نتطرق لعدة مواضيع اللي تهتم بالأساس بالشباب والمراهقين. يعني الأنشطة هي موجهة أساسا للشباب والمراهقين فيما يخص الصحة الجنسية والإنجابية ومكافحة السلوكيات الخطيرة عموما. لكن هذا ما يمنعش اللي راهو الأولياء زادة وللعموم نجموا يستنفوا بها الأنشطة هذه. أنشطتنا كانت متنوعة، كانت أولى اللقاءات كانت في منطقة القلعة، احتضنها الفضاء الترفيهي المحوشي. تنوعت الورشات والفقرات، كانت بين تحليل اللا اسمي عن فيروس فقدان المناعة المكتسبة وتشجيع الشباب على التحليل هذايا. كيف كانت ورشة حفظ الصحة والإرشاد الغذائي السليم. كيف كانت فما مداخلة متاع رياضية جمعية المستقبل الرياضي والنصر الرياضي بالقلعة. حبينا في نفس الوقت أنك الشاب بعضها على السلوكيات الخطيرة من ناحية باش يتبنى سلوك سوي. عدة ورشات وفقرات أخرى. ركزنا أساسا بحكم أهني قلنا الشعار أساسا هو الولوج إلى المعلومة. عرفنا بتطبيقة الهاتف الجوال الذكي اللي أطلقها الديوان، هي سيكسو سونتي. ينجم الشاب ينزلها معناتها في الهاتف الذكي متاعه ويتعرف على جميع المجالات تدخلنا والأسئلة اللي ينجم أي شاب في الصحة الجنسية والإنجابية وحول السلوكيات الخطيرة اللي نجم يتسائل عليها شاب نجم يلقاها في التطبيق هذه. أكدنا على نفس المسار. أمس كان عنا لقاء في منطقة الصبرية بالذات تحديدا في دار الشباب الصبرية. وصلنا في التعريف بمداعمات الإعلام والتثقيف والاتصال عموما اللي وفرها الديوان، سواء المطبوعة أو السمعية البصرية أو الرقمية. كما حكيت معناتها ينجموا على سيكسو سونتي الابليكاسيون هذه، ينجموا على اليوتيوب، ينجموا يتعرفوا عليها، ينجموا على الفيسبوك، ينجموا على الانستغرام. التطبيقة هذه موجودة تحكي على كل ما يخص الصحة الجنسية والإنجابية. ولهنا فرصة أختي سكينة إن شاء الله تكون معنا مداخلة أخرى على التطبيق هذه على حداء إن شاء الله. وصلنا كما قلت لك اسمها بالضبط، عاودينا اسمها بالضبط. سيكسو سونتي، سيكسو تطبيقة سيكسو سونتي، نجم سيكسو سانتي. نعم التطبيق هذه كما قلت لك معناتها ينجم الشاب كما تعرف تماشيا مع الحراك الاجتماعي وتعرف الشباب تويكا كي تعطيه مطويه او مطبوعه او الجانب السمعي البصري ما عادش يشدها كوم الفوق كما انستغرام فيسبوك يوتيوب. فحبينا الديوان اطلق التطبيق هذه والشباب بيسوق ينجم معناتها الولوج للمعلومه بشكل اسهل. معناتها احنا حبينا الطرق الكل ان المهم ان الشاب توصل له المعلومه ويتعرف على السلوكيات الخطيره هذه اللي كما تعرف الشباب وتعرف الخلطه وتعرف ال معناتها السلوكيات هذه مش محدده في منطقه والا في بلاصه والا في عمر معين. راهي احنا كي نحكوا على شباب والا مراهقين رانا ما نحكوش 15 و16 سنه. رانا نجموا نحكيوا على المراهق من 10 سنوات. احنا غايتنا الاساسيه هو الجانب الوقائي الحمائي. معناتها احنا نحبوا نحميه من السلوكيات الخطره والشاب ينجم يوصل للمعلومه بشكل سلس وسهل. كيف وصلنا كما قلت لك سلسله اعرف جسمك باش تعرف تحافظ عليه. لهنا ركزنا على الجهاز التناسلي الانثوي والذكري ومرحله البلوغ والمراهقه. وهكذا الشاب بينصير ينجم يتعرف على الصحيح من الغلط من الصحه الجنسيه والانجابيه كما تعرف. معناتها الشباب ينجم يكون بينه وبين اصحابه تكون عنده معلومات مغلوطه ينجم هو مش عارفها. الور احنا حبينا من خلال معرض توثيقي كامل في الصحه الجنسيه والانجابيه ونجاوبوا على كل تساؤلاتهم اللي ممكن تكون غلطه واحنا نصححوها. ان شاء الله باش نواصلوا في منطقه الفوار وباش ننتقلوا ان شاء الله نهار السبت 23 جويليا في منطقه بشني باش يكون اللقاء في المدرسه الابتدائيه. ان شاء الله اللقاء باش يكون في المدرسه الابتدائيه بدايه من الساعه 9 صباحا. الدعوه مفتوحه لاهالينا الكليكا في بشني وان شاء الله نتمنوا اللي الاقبال يكون شباب واولياء. ماذا بينا حتى الاولياء راي في الانشطه هذه ماذا بينا مهم حضري حضور بالضبط. مهم طبعا طبعا صحيح لان كل دار فيها مراهق. ما نتصورش فما دار ما فيهاش مراهق وهذه فرصه باش يتعرفوا على السلوكيات الخطره كيفاش نحميو صغارنا كيفاش نوصل للمعلومه الصحيحه. النشاط هذا مدعم بجمله من تنشيط ومسابقات وجوائز ثم مسرح ثم رسم معناتها مفتوح. حبيناها النشاط حبيناه فرجة ترهيدة ومعلومة. يدعم إن شاء الله النشاط بوحدة أو ورشة قيس ضغط الدم والسكري والتحليل اللا اسمي عن فيروس فقدان المناعة المكتسبة والإرشاد والتثقيف الصحي ديما كما قلنا فيما يخص الصحة الجنسية والإنجابية والسلوكيات محفوفة بالمخاطر. نرجع إن شاء الله لمراكزنا في الصحة المراكز الصحة الأساسية. إن شاء الله باش تكون حصص تثقيفية إن شاء الله وكيف في مركز المندوبية. نرجع إن شاء الله في أوت بإذن الله سميع العليم. نرجع عندنا جملة من الأنشطة بإذن الله في منطقة الجرسين نهار 4 و10 بنادي الشباب الريفي. عنا نهار 12 إن شاء الله في مركز الصحة الأساسية بزعفران وبقية الأنشطة باقي التاريخ مفتوحة شوية. احنا والوضع العام والتنسيق مع الشركاء قبل المنصورة لماجس ان شاء الله نحاولوا يا ربي ان شاء الله نحاولوا ان احنا نوصلوا نأمنوهم بإذن الله. ما شاء الله عليك ما خليتليش مش نسي لك جاوبتي على الأسئلة الكل. يعطيك الصحة سيدة أسماء. فقط باش نزيد نعاود انت قلتي بداية من 10 سنوات معناها من 10 سنوات نجم نحكيه على المراهقة. من 10 سنوات نحكيه على المراهقة نجم راو صغيري من 10 سنين نبدا أهله على راو المراهقة. راك أنت باش تنتقل من مرحلة الطفولة باش توصل لمرحلة المراهقة راو فيها تغيرات نفسية وجسدية راهي يمر بها راهي حاجات طبيعية يمر بها أي إنسان وأي طفل. راك أنت كنت طفل باش تولي شاب. ردوا بالنا من السلوكيات ردوا بالنا صغارنا وين نحطوهم على شكون يمشي راهي المراقبة. شوف أختي سكينة بالنسبة لسن المراهقة راهو عمل ومجهود قد ما تتضافر للمجتمع المدني والا كما هكا احنا كمندوبيه او مؤسسات وكل شيء، لكن راهي التنشئه الاجتماعيه الاولى الدار العائله، راهو دور الولي مهم جدا مهم جدا. هذاك علاش ديما ناكدوا راه ماذا بينا الاولياء رانا كي نعملوا انشطه كيما هكا ماذا بينا يكونوا حاضرين، ماذا بينا يكونوا حاضرين وياخذوا المعلومه. هو حتى اللي ما عندهش معناها عنده اطفال صغيره يعني حتى عام عامين ثلاثه مش مشكله نجم يمشي يثقف روحه هو باش ينجم يتعامل مع الاطفال نتاعك يكبروا. بالطبيعه عندكم هيك حملات كيما هذه في المدارس والمعاهد ولا؟ اي احنا في المعاهد والمدارس على مدار السنه موجوده حصص تثقيفيه وانشطه وايام مفتوحه موجوده في المدارس والاعداديات وكل موجوده ان شاء الله. احنا نريد من المنبر هذايا اختي سكينه ماذا بينا رانا احنا صحيح نعرفوا كيما تعرف البرنامج التربوي كنا مضغوط شويه ورانا باش نجوا باش نعملوا نشاط اكيد باش نهزوا حيز من الوقت كسويعه ولا سويعتين في المؤسسه ماذا بينا ان شاء الله يتفهموا الوضعيه هذه ويفتحونا المجال اكثر، لان احنا رانا كمؤسسه من ناحيتنا احنا في الجانب الصحي والتوعوي والتثقيفي اذا كان ما يتعاونوش معانا المؤسسات الاخرى او ديما المعلومه باش تبقى ناقصه. طبعا وكيف يحب ولي يتوجه لكم وين يلقيكم معنا باش يهز؟ مركز الصحه الجنسيه والانجابيه، احنا المندوبيه الجهويه للاسره والعمران البشري في جابس، نخدموا من الاثنين للسبت يوميا. متواجدين فريق كامل صحي وتثقيفي، الجانب اخر الاخصائي النفساني موجود يوميا بمركز المندوبيه. مرحبا بالجميع كسواء اولياء او شباب ومراهقين، وبالطبيعه الدوام مفتوح للجميع. شكرا لك سيده اسماء عبد الخالق، يعطيك الصحه. يعيشك ميرسي بيان، يعطيك الصحه، نهارك طيب، نهارك زين، يعيشك. شكرا لك. كانت معنا سيده اسماء عبد الخالق مثقفه اولى بالمندوبيه الجهويه للاسره والعمران البشري بقبل اللي حكت لنا على النشاط الصيفي متاعهم اللي هو تحت شعار الصحة الجنسية والإنجابية، المعلومة من حقك، اللي الحقيقة خدمة قاعدين يخدموا فيها ممتازة مهمة جدا لخاطر أساس المجتمع. راهو ما أحببنا أم كرهنا المراهقين ذوكم غدوة راهم هم باش يهزوا راية البلاد وهم باش يقدموا بالبلاد وإلا باش الله يقدر يوخروا بها التالي. إذن صحة صغيراتنا تهمنا، حتى صحتنا تهمنا، معناها كما قالت هي تنجموا حتى تتوجهوا المقر المندوبية، فما فريق كامل في الخدمة وفي التوعية. مازال برنامجكم صباحي كيكبلي متواصل حتى إيش لحداش متاع الصباح، مازلت معكم سكينة أبو منصور وفي الجانب التقني مبروك بوسيف. نخرجوا فاصل وهنا راجعينا. أنني مت في الغرام فتاة واذكروني لها بكل جميل فعسى بلغوها إذا أتيتم حماها أنني مت في الغرام فداها واصحبها لتربتي فعظامي تشتهي أن تدوس تبعنا واسمع الفن عليك نكون بغياك كحسبابي فادابي زغري وانا عارفه عايشه كناني بلادي حاجات وحاجات لو أقول نص الحكايات محتاج عمرين وسنين وسنين اللي بينا كتير شعرك قولي والله ما احب بعدك وانك ارجل من بديلك واني خسران برحيلك وتتمتع بأعز ما فما في مواد تنظيف لونا كلين لبيع وصنع مواد التنظيف بالجملة تفرح بكم وتوفر أجود المواد وأحسنها ما لفش تستنى كلمنا على 97-355-464 بالبلدان إذا طوال عليك النهار فرشك وبدل الساعة بساعة وتحدى ديريكت الباتسيري سبيرسي أشهى ما تتمنى في الحلويات وأطلب وتشهى واختار وتسفاقسي على ذوقك يصنف ويعمل أفار زورونا في باتسوري سفاقسي قبالة جامع خالد ابن الوليد ولا طلبونا على 22-300-181 عرض إشهاري ببليسيتي تابعونا من 18 إلى 23 جويلية على نفزاوة تي في راديو نفزاوة قبلي راديو عليسا جيبس راديو إرادة بنجردين تاتاوين بلوس في بودكاست خاص بالدستور يوميا العاشرة صباحا والسادسة مساء. نفزاوة بودكاست. ثمانية جويلية 2022 أصدر نص الدستور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بعد تعديل النسخة الأولى اللي صدرت بتاريخ 30 جوان 2022. هكا علاش خيرنا في نفزاوة تي في إنتاج 12 بودكاست باش يتم من خلالها إيصال نص الدستور إلى أغلب فئات المجتمع من خلال الصوت والصورة ولغة الإشارة. تابعونا على نفزاوة تي في وعلى راديو نفزاوة قبلي، راديو عليسا جابس، راديو إرادة بنجردان، تطاوين بلوس، تطاوين. هذا البودكاست هو عرض للدستور التونسي كما جاء في الرائد الرسمي، ولا يعبر بأي شكل من الأشكال عن أي رأي أو موقف. الحلقة السابعة، الباب الرابع، الوظيفة التنفيذية، الفصل 87، القسم الأول، رئيس الجمهورية، من الفصل 88 إلى الفصل 96. الباب الرابع، الوظيفة التنفيذية، الفصل 87، رئيس الجمهورية يمارس الوظيفة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة. القسم الأول، رئيس الجمهورية، الفصل 88، رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ودينه الإسلام. الفصل 89، الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل تونسي أو تونسية غير حامل لجنسية أخرى، مولود لأب وأم وجد لأب وجد لأم تونسيين وكلهم تونسيون دون انقطاع، ويجب أن يكون المترشح أو المترشحة يوم تقديم ترشحه بالغا من العمر 40 سنة على الأقل ومتمتعا بجميع حقوقه المدنية والسياسية. يقع تقديم الترشح للهيئة العليا المستقلة للانتخابات حسب الطريقة والشروط المنصوص عليها بالقانون الانتخابي. الفصل 90، ينتخب رئيس الجمهورية لمدة 5 أعوام انتخابا عاما حرا مباشرا سريا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من المدة الرئاسية وبالأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بها. يشترط أن يزكي المترشح أو المترشحة عدد من أعضاء المجالس النيابية المنتخبة أو من الناخبين وفق ما يضبطه القانون الانتخابي، وفي صورة عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة في الدورة الأولى تنظم دورة ثانية خلال الأسبوعين التاليين للإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى، ويتقدم للدورة الثانية المترشحان المحرزان على أكثر عدد من الأصوات في الدورة الأولى. إذا توفي أحد المترشحين في الدورة الأولى أو أحد المترشحين في الدورة الثانية، يعاد فتح باب الترشح وتحدد المواعيد الانتخابية من جديد في أجل لا يتجاوز 45 يوما، ولا يعتد بالانسحاب لا في الدورة الأولى ولا في الدورة الثانية. وإذا تعذر إجراء الانتخابات في الميعاد المحدد بسبب حرب أو خطر داهم، فإن المدة الرئاسية تمدد بقانون إلى حين زوال الأسباب التي أدت إلى تأجيلها، ولا يجوز تولي رئاسة الجمهورية لأكثر من دورتين كاملتين متصلتين أو منفصلتين، وفي حالة الاستقالة تعتبر المدة الرئاسية كاملة. الفصل 91، رئيس الجمهورية هو الضامن لاستقلال الوطن وسلامة ترابه والاحترام الدستور والقانون ولتنفيذ المعاهدات، وهو يسهر على السير العادي للسلطة العمومية ويضمن استمرارية الدولة، ويترأس رئيس الجمهورية مجلس الأمن القومي. الفصل 92، رئيس الجمهورية المنتخب يؤدي أمام مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم مجتمعين اليمين التالية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال الوطن وسلامته، وأن أحترم دستور الدولة وتشريعها، وأن أرعى مصالح الوطن رعاية كاملة. إذا تعذر أداء هذه اليمين أمام مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم لأي سبب من الأسباب، فإن رئيس الجمهورية يؤديها أمام المحكمة الدستورية. لا يجوز لرئيس الجمهورية الجمع بين مسؤولياته وأي مسؤوليات حزبية. الفصل 93، المقر الرسمي لرئاسة الجمهورية تونس العاصمة، إلا أنه يمكن في الظروف الاستثنائية أن يحول مؤقتا إلى أي مكان آخر من تراب الجمهورية. الفصل 94. رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة. الفصل 95. يعتمد رئيس الجمهورية الممثلين للدولة في الخارج ويقبل اعتماد ممثلي الدولة الأجنبية. الفصل 96. لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الجمهورية وأمن الدولة واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدوليب الدولة اتخاذ ما تحتمه الظروف من تدابير استثنائية بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، ويوجه بياناً في ذلك إلى الشعب. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل أحد المجلسين أو كليهما، كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة، وتزول هذه التدابير بزوال أسبابها، ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب ومجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم. من 18 إلى 23 جويلية على نفزاوة تي في، راديو نفزاوة قبلي، راديو عليسة جيبس، راديو إرادة بنغردين، تطاوين بلوس، في بودكاست خاص بالدستور يوميا العاشرة صباحا والسادسة مساء. محبوبي مثلتك شجرة إذا هبت الرياح تتكل ورقة الورقة وتداوي الأجرة تفلو كيف عيش بنينا وعيش بنينا العشرة دقائق مازال برنامجكم صباح كيك بلي متواصل حتى 11 متاع الصباح. معكم من أمام الميكروفون سكينة بن منصور، وفي الجانب التقني مبروك بوسيف. جينا للموضوع المهم للصغيرات، لأن شحينا في البكالوريا اليوم باش نتحدثوا على التوجيه الجامعي مع سيد سالم عبد النور، دكتور مستشار أول في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي، باش نحكوا معاه على دور خلية التوجيه المدرسي والجامعي في عملية التوجيه. معنا عبر الهاتف السيد سالم عبد النور. قولوا ألو عسلامة دكتور. أهلا وصباح خير. صباح النور، أهلا وسهلا بك، مرحبا بك. صباح النور، أهلا وسهلا. اليوم باش نحكو على دور خلية التوجيه المدرسي والجامعي في عملية التوجيه لليوم، خاصة اللي نشوفه برشا صغيراتنا نجحوا في البكالوريا في حيرة الحقيقة في التوجيه بين السكور وبين شي يحبه وسكوره يوصله ولا ما يوصلش. تفضل دكتور. شكرا استسمحي في بداية أن أسوق التقدير الفيض لكل العاملين والقائمين على إذاعة نزاوة فهم. شكرا لك. كل الإجلال لأبناء المندوبية الجهوية للتربية بقبلي. كل الفضل لمؤسساتنا التربوية التي سهلت مهامنا في عملية التوجيه من المديرين إلى العمل، وأخص بالذكر الأساتذة المكلفين بالتوجيه. أرفع القبعة إجلالا واحتراما لكل أبنائنا الناجحين في البكالوريا. دون أن أنسى طبعا الرجاء لمن لم يوفق في الامتحان أن تكون السنة القادمة مكللة بالانتصار والنجاح إن شاء الله. فيما يتعلق بالتوجيه، تقريبا استوفينا حق كل التلاميذ. قمنا رحلة مكوكية تقريبا ب 12 حصة في كامل ولاية قبلي، وهو رقم قياسي في الجمهورية. بمعنى فكرة الحيرة قد بددت في أذهان نسبة عالية جدا من تلاميذنا لمن حضروا هذه الحصص. الحمد لله. نعم. أكثر من هذا، أقمنا مسألة أعتقد أنها مفرحة في منطقة نزاوة، وموقع إلكتروني خاص بمنطقة ابتكار نزاوي بحت، ولكن الداخلين إليه والمسهل للمهام في مستوى التوجيه يتجاوز منطقة نزاوة إلى كامل الجمهورية. نعم. هو تقريبا من أوائل المواقع الإلكترونية التي تسهل عملية التوجيه. كنا فيما سبق نقيم دليل توجيه ورقي نقلبه يمنة ويسرة عسى نجد ما يمكن أن يكون ملائما ل ما عندناش نحكو على التي على السكور تو نحكو على التي حتى قال مجموع النقاط. اليوم يكفي أن يدخل التلميذ الموقع الإلكتروني ليضع التي فتخرج له كل الإمكانيات الصالحة والمناسبة لتتال هذه. يعني مسألة سهلة جدا. مهم جدا أن أعرف بهذا الموقع هو www.toujih.com/pronounce. الموقع هذا تقريبا لو حاولت أن أقيم تعريفا له في مستوى ما يمكن أن ينتظر التلميذ يوم الغد. عارفين سيدتي أن يوم الغد هي بداية تعميق بطاقة الاختصاص. نعم. يعني سيجد فيه طريقة احتساب النقاط، طريقة استعمال التنفيذ الجغرافي، سيجد كذلك البحث، فكرة البحث عن شعبة هذه اللي استغرقت منا 3 سنوات عمل بمجهود مضني جدا مع الأساتذة المكلفين بالتوجيه. ميكانيزمات البحث عن شعبة كما ذكرت لك يكفي أن يضع التي لتخرج له كل ما يمكن أن يكون مناسبا للتهالي. أضفنا إليه هذه السنة ما يسمى بالمسار الهندسي، تعرفين هذا التلهف الشديد خاصة من قبل تلاميذ الشعب العلمية على المسارات الهندسية التحضيرية. ما يمكن أن يكون مسهلا لهم على الأقل في مستوى الفهم، لأن أسئلة التلاميذ كثيرة، وهو ما يسمح لنا تقريبا أن نوضح كل هذا على مستوى الموقع الذي ذكرت لك إياه الآن، اللي هو www دي من عودو www.toujih.com/pronounce. لا يخفى على التلاميذ أن كما ذكرت تعميل الاختيارات ينطلق يوم الغد. ثم بعض الجديد فيما يخص هذه السنة، رغم أني أعرف أن تلاميذ هذه السنة الكل بالنسبة إليهم جديد يعني، ولكن الجديد مقارنة بالسنة الفارطة. السنة الفارطة نعم. ثم مؤسسات جديدة خاصة في المرحلة التحضيرية الهندسية في منوبة، لدينا مرحلة تحضيرية مندمجة بالـ مات فيزيك أنفو. مهمتها تخريج المهندسين في الأيكولوجي وفي الجيوماتيك وتدريسها كله بالإنجليزية. مؤسسة ثانية كذلك موجودة في الكاف هي مرحلة مندمجة دائما في الأنثى اللي هي البيولوجية والبيوطبية. وعندنا في جابس اللي هو التخصص المعهد العالي للدراسات الهندسية بجابس أصبح مستقلا بنفسه، كان مدمجا في كلية أخرى وأصبح مستقلا بنفسه. جديد كذلك وهو مهم جدا هو أن المرحلة التحضيرية الهندسية كانت مدمجة في سياق ما يسمى بالأمبي المات فيزيك والفيزيك شيمي، كانت فيما سبق منفصلة أصبحت اليوم مدمجة في بعضها البعض. بربي جزئية أختي سكينة مهمة جدا تتعلق بسؤال مهم لدى الكل سواء كان التلاميذ أو الأولياء، وهو ما هي التخصصات التي تشغل أكثر؟ هذا السؤال المطروح دائما يعني مهم جدا أن أعرض دليل رؤساء الجامعات الذي صدر البارحة فقط والذي يعرض تقريبا لكل ما له علاقة بالتشغيلية، بمعنى دليل التوجيه هذايا أو دليل رؤساء الجامعات الذي يحدد مدة التشغيلية لكل تخصص موجود في موقع الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل. وهامش الخطأ فيه حتى أكون واضحا معك بشكل علمي، هامش الخطأ فيه 3%، يعني مهم جدا بالنسبة إلى التلاميذ الاطلاع على هذا قبل تعميل بطاقة الاختيارات. أضرب مثلا أو نموذجا في ذلك أن الباراميديكال، رغم أن أهل الصحة يكرهون هذه الجملة أو ما يسمى بالشبه الطبي، كل هذا تقريبا هو الأكثر تشغيلية اليوم. نضيف إليه البتيس بكالوريوس الأعمال، مدة التشغيلية لكل هذه التخصصات تناهز 5 أشهر 6 أشهر. يعني كذلك هذا الدليل لفكرة أسوأ التخصصات على مستوى التشغيل. فمهم للتلميذ أن يدخل مثل هذه التعرف على خصوصيات عروض التكوين. أستسمحك كذلك في بعض المحاذير بربي بالنسبة إلى التلاميذ، لأن يوم الغد يبدأ التعميل، يعني من يوم 22 جويلة إلى غاية 26 جويلة يعمر التلاميذ بطاقة الاختيارات متاحهم على تروادبولفي أوريونتاسيون بونتيان، تصدر النتيجة يوم 1 أوت وتبدأ دورة توجيه جديدة مقلقة كثيرا. أقول مقلقة لأنك لن تجد دليل التوجيه الذي فيه أكثر من 3019 اختصاص، ستجد وريقات لا تغني ولا تسمي من جوع. ولذا وحددوا بعض النقاط بربي والمحاذير حتى يسير التلاميذ باطمئنان. ثم الشعب تفترض شروط خاصة، بربي نطلب من الكلام أن يحذروا منها، مثلا من قبيل كي نحكي على مرحلة تحضيرية أدبية، تجدين التلميذ في عمره 21 سنة يعمرها، والحال أن ثم شرط أساسي فيها يجب أن ننظر إليه وأنه في غرة أكتوبر يجب أن يكون عمره 20 سنة مثلا، هذا التلميذ لا يقبل الاختيار إلى عمره. يركز في الشروط، معناها مهم جدا اللي هو يركز في الشروط بالضبط. نقطة أولى. نقطة ثانية بربي راهي مجموعة نقاط سنة فارقة مؤشر تقريبي في أختي سكينة كأن بورصة، يعني عرض وطلب تصعد بخمسة نقاط تهبط بخمسة نقاط، هذا ما نجموش نتحكموا فيه علميا لأنه مرتبط بالعرض والطلب. نقطة موالية بربي، احنا آخر نهار نعمره 26 جويلية، رجاء من التلاميذ عمر قدام 26 لأن تخاف أن ثم القطاع تيار كهربائي على كونكسيون على يعني نحذر من هذه 26 هذه لأن فيها بعض المفاجآت المقلقة شوي. اللي باش يفكر في الاختبارات، ما نعملوش أكثر من 3 اختبارات في الاختصاصات، ما عارف أن ثم تخصصات تحتاج اختبار، نعمره على الأقل أو على الأكثر 3، لأن كل ما تقدمت بنا الاختبارات إلى أكثر من 3 ندخله في المرحلة متاع إعادة التوجيه بعد أو في الدورة الثانية. هذا تقريبا عموما وصلناه للكلام، ما حبش نطول عليك برشا، ولكن المحاذير هذه مع تقنية كيفية التعامل استراتيجية اللي لازم نخدمه بها من أجل الدخول إلى ضمانات في ما يسمى بالتوجيه للدورة الأولى، هذه كل أوصلناه للتلاميذ كما حكيت لك في البداية على مدى حصص مسترسلة. وما أرجوه أن الكلام ذا يأخذ بهالمحاذير هذه من أجل على الأقل أن نوصل إلى المبتغى والرغبة. فما زاد رقم أخضر دكتور اللي هو محلول من نهار 19 حتى 26 جويليا باستثناء يوم 25 جويل. بالضبط. أيوة. هو محلول من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 2 زوالا. ونضيف الهدايا اللي هو الرقم يعني شنو دكتور؟ الرقم شنو؟ والله هو أتاو نقوله لك يعني 80 10 25 20. هيك ولا بالضبط للتثبت منك. نعم أي. ذكرتي في الأرقام ما يسالش فقط للتثبت منك. هو إذا 80 الرقم الأخضر ذايا 80 10 25 20. بالضبط. يضاف إلى هذا بربي أختي شكرا. تفضل. أن إذا كان التلميذ غير قادر على المحاورة صباحا رقم آخر من الساعة 5 مساء للسابعة مساء اللي هو 9900 2021. 9900 2021. هاي ممتاز. يعني تغطية كاملة لليوم تقريبا. تسمح للتلميذ أن يسأل بأريحية. نحن على ذمة في كل وقت إلى أن نسلمه إلى المؤسسة الجامعية التي يرغبها. إذن عندنا زوز أرقام خضراء، عندنا 80 10 25 20 اللي هو من نهار 19 جويلية ل 26 جويلية باستثناء 25 جويلية، محلول من 9 للساعتين متاع القيلة. وعندنا رقم آخر اللي هو 9900 2021 من 5 ل 7 متاع العشية ودون استثناء. دون استثناء بنهار 25 جويلية كل الأيام. ممتاز. نعم. إذا أعطينا توصياتك الأخيرة للطلبة المقبلين على التوجيه، تلخيص للتوصيات هذه المهمة خاصة دكتور. هو بربي توضيح ويلخص كل شيء. تفضل. دائما فما إشكال أختي سكينة. تفضل. يتمثل في مصطلح الرغبة، أرغب في تخصص ما. والحال أن المصطلح الرغبة محفوف بمخاطر جمة أو ما أسميه بوهم الرغبة. يعني تأثيرات الأسرة، تأثيرات الأصدقاء، تأثيرات المجتمع، تأثيرات المردودية المادية للتخصص اللي نحب نمشي له، تأثيرات النفسية. ساعات ما عندنا المثل الأعلى وتقمص الدور ونحب نكون معلم وأستاذ كمدرس إلى آخره. تأثيرات لوجستية، نحب نكون في مدينة جابس لأن يعني في ستاتستيك أقمناها في السنة فارقة ثبت أن غالبية تلمذتنا يتجهوا الجابس، ما يمشوش المناطق أخرى عشقا ورغبة وحبا في العودة في أقرب فرصة. يعني ما أوصي به، كل هذه تسمى موجهات وهمية للرغبة. الموجه الأساسي للرغبة هو القدرة في مادة ما ابني عليها. هذا وصلناه للتلامذة. دائما أنا لا أنفي إمكانية التمثل لكل الموجهات الأخرى، ولكن الموجه الأساس هو المادة التي لك فيها قدرة وتجد فيها نفسك. هذيك اللي تنشب تخول لك يوم الغد في أن تكون شيئا ما في جامعة ما. نقطة اثنين. تحكيم العقل. هنا دكتور سامحني، هنا يلزم تحكيم العقل، العاطفة حطوها على جنب، توره العقل يلزم يخدم معناها في اختيار في التوجيه. بالضبط. بالضبط. يعني هو العقل مصفح برغبة، ما نجمش نكون، لأن ذكرنا هذا حتى للتلاميذ. أي. ثم إمكانية أختي سكينة أن أكون طبيبا فاشلا طبعا. يعني الطب هو قدرة. أي. ولكن الفشل المأتاه أنك لم ترغب في هذا وتوجهت إليه بمقتضى تأثيرات أخرى. يجب أن يكون العقل مرفوقا بالرغبة. أي. نقطة أخيرة بربي نحب نوصلها. تفضل. كن، هو موجه لكل تلميذ، كن كما تبتغي أن تكون، لا كما يريد الآخر لك أن تكون. مهم جدا. لأن هذا يؤسس للثقة في النفس وأخذ القرار المدروس. لأني أؤمن بحكمة الطير على الشجرة لا يخاف أن ينكسر الغصن لأنه يثق في أجنحته. طبعا. نعم. هذا مهم جدا. يعطيك الصحة دكتور سالم عبد النور على النصائح هذه لتلمذتنا. شكرا لك. شكرا أخي سكينة، فرق في كل وقت. شكرا لك، نهارك زين. كان معنا السيد سالم عبد النور، دكتور مستشار أول في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي، اللي أعطانا دور الخلية هذه التوجيه المدرسي والجامعي في عملية التوجيه، وعطانا توصيات للطلبة المقبلين على التوجيه. ومهم جدا هالرقم الأخضر، الأرقام الخضراء دي اللي هي 80 10 25 20، اللي محلولة من نهار 19 جويلية ل 25 جويلية بالنسبة للرقم هذايا ما عدا باستثناء 25 جويلية، من 9 متاع الصباح للساعتين. نجموا يطلبوا التلامذة اللي عندهم استشارة وإلا استفسار. وفما رقم معطاهونا للدكتور السيد سالم عبد النور، الرقم الثاني هو 9900-2021 9900-2021 اللي أطيلة الأيام هذه من 19-25-26 دون استثناء من 5-7 متاع العشية. كما قال لكم الدكتور حكموا عقولكم ما تمشوش المولات ولا الضغط الجانبي، شوف امشي الحاجة انت تحبها طبعا وقدراتك تمكنك انك انت باش تواصل فيها. مازال برنامجنا صباح صباحكم يا قبلي متواصل حتىش لحداش متاع صباح، نخرجوا فاصل مبروك وهنا راجعينا. عرض إشهاري بيبليسيتي

تحرمني من زينه كانت شي عيني في عينه اش نعمل له يا وخياني امان Jamming it. I wanna jam in with you. So jam in. نفزاوة بودكاست 75 490 950. كلمنا وخلي صوتك يوصل. صباح النور، صباح الورد، صباح الفل، صباح الياسمين. ما زال برنامجنا صباحك يا قبلي متواصل حتىش لحديش متاع الصباح. ما زال مشوارنا متواصل معاكم لليوم. ما زال سكينة بن منصور من أمام الميكروفون، وفي الجانب التقني استقبل مكالماتكم. مبروك بوسيف، نجموا تطلبونا في الدقائق المازالت على 75 493 859. عندنا مكالمة، مبروك نقولوا ألو. عسلامة. اهلا وسهلا مرحبا اخت صباح النور قمر السعدي من قبلي من نزل. قمر السعدي مرحبا بك اخت قمر بك يا غالي شحوالك والله لاباس اختي الغالي ايوه تفضلي نحب ونوجه تحيه بمناسبه العيد وتحيه لك انت شكرا لي والاخ مبروك اللي استنيت وعجبني لا ما عجبكش هو اما استقبال المكالمات الهاتفيه في الوقت هذا مع خاطر ما استق... انت اول مكالمه هاتفيه نستقبلوها سلامي كبير اختي حبيبتي عفيفه السعدي هاي تحيه لها عفيفه في تونس والاخت فاطمه الزايدي اي شكرا لك اللي هي اختي جات اي شكرا لك والاختي مباركه رجب بجارتي والعاش عمار في بازمه ولا زوجي العزيز محمد وشنابه ربي يفضل وكل من يحمل لقب السعدي اينما كان انت زاده عايش. شكرا لك شكرا لك نهارك زين شكرا لك اذا راهو تنجموا تطلبونا من اول ما يبدا البرنامج يسجلكم مبروك وفي في جي وقت نتاع المكالمات الهاتفيه نطلبوكم راهو ما عجبكم مبروك يعطيك الصحه مبروك على المجهود اللي تقوم به نمشوا للتعليق في صفحه الاذاعه زينب بوستاني تقول ان شاء الله نهاركم مبروك فريق نفزاوة اف ام تحيه عطيره لكل المستمعين خيرية التباسي تقول صباح النور أهدي أغنية عزيزة علمة لابني مختار بن خديجة فاطمة الشريقي تقول صباح الورد إن شاء الله نهاركم زين أمون البكفاني المربية الفاضلة إيمان البكفاني نقولها تقول صباح صباحك ورد وفل وياسمين ان شاء الله نهاركم زين ان شاء الله نهاركم مكلل بالنجاحات مكلل بالفرحه ان شاء الله يا ربي ربي يحفظنا نسكل استحفظوا على ارواحكم مازالت ايامات صعيبه شويه نستحفظوا على ارواحنا بالجيل وبالكمامه يقول لي مبروك عنا مكالمه هاتفيه اخرى نقولوا صباح النور صباح النور بكين صباح الورد يا مراد شحوالك لاباس مرحبا بيك عايشك شحوالك يا مراد لبس عليك الحمد لله الحمد وينك شعامل يا مراد لبس لبس يا رب لك الحمد أختي يا رب الحمد لله لشكون تحب تقدم تحية صباحية مراد طبعا الناس كده خاصة إلى محسن غزال صديقي وحبيبي كافة عيدته إلى الدكتور مونس غزال بفرنسا إلى جابتي فاطمة خناسة إلى أمي الحبيبة عائشة خالتي خديجة أتمنى لها الشفاء العاجل إن شاء الله يا ربي إلى ابن خالتي المهدي الجلولي بالمستشفى ربي يشفيه إن شاء الله نواليه إن شاء الله يا ربي شكرا لك يا مراد كنت إلى أختي مبروكة جاب الله إلى فهم ابن الزاوي شكرا لك مبروك بوسيف التحفون أي التحفون مبروك بوسيف التحفون أي هو تحفون فعلا راه مبروك بوسيف أنا خدي ساسية جتة هو جتة أي تحية له ربي يطول في عمرها إن شاء الله شكرا لك هو قالك يعطيك الصحة زيادة مبروك شكرا لك يا مراد شكرا لك مراد تحية كبيرة للمستمع الوفي مراد كما قلنا مازال البرنامج نستنوا مكالماتكم على 75 حذرنا عزيزة علمة اللي طلبتها المستمعة مازال برنامجكم صباحك يقبلي متواصل حتىش لحديش حاضرة عزيزة علمة شوي بركة إذن إن شاء الله تكونوا قضيتوا معنا وقت به بالتو يحضرنا مبروك الغناية وبعتلي نرجع معاكم نودعكم إن شاء الله نخرجوا فاصل غنائي وهنا رجعينا عزيز علمة، تحية لعزيز علمة، نعمل لها تليفون توقلها عدي لي ديديكاس ننوس، ربي خليك إن شاء الله ويعطيك الوقت الطيب. وصلنا لختام برنامجنا صباحك يا قبلي، حبينا نتحصلوا على عهود بن عون اللي تألقت في بطولة إفريقيا للتيكواندو روندا 2022، نتحصل على الميدالية الفضية، للأسف ما تحصلناش عليها خطرة هي في سفر، حاولت زميلتنا من أيم السميحة الأخضر تنسق معها، حبينا لو كانت تكون حاضرة لكن كانت في سفر، حاولنا باش تكون حتى عبر الهاتف لكن للأسف ما نجمناش نتحصلوا عليها. إن شاء الله في فرصة قادمة، إن شاء الله في فرص قادمة، فرصة قادمة إن شاء الله بعد ما تروح تكون حاضرة معنا في استوديو نفزة وأف أم. يقول لي مبروك إهداء مراد جواهر، يحب غنية جواهر، إن شاء الله يحضر لك مبروك التحفون كما تقول أنت يا مراد، مبروك التحفون ده ويحضر لك غنية الجواهر. اليوم من انطلاق من خذيتني المشعل على زميلنا الهادي أبو صفة، كان معنا الدكتورة حميدة التركي أستاذة في جامعة طب صفاقس، اللي حكت لنا على التأثير السلبي لأشعة الشمس على الجلد وكيفية الوقاية منه، وأكدت وأكدت وأصرت وألحت على رد بالكم ثم رد بالكم على المنتوجات الشراء من السوق، كيف كيف زادت أقرب البيهي بالبيهي قبل ما تشروا على الباكو متاع الأدوية متاع اللي تستعملوها الكرون الواقي للشمس قبل بعشرين دقيقة قبل ما نخرجوا نعملوا الكريم الواقية من الشمس قبل بعشرين دقيقة تدوم ثلاثة سوايع وبعتالي نجددوا. قالت ماذا بيكم تلبسوا المظلة عليها المنش فخصا يتعرضوا برشا برشا برشا للشمس يردوا بالهم. في حال تحسوا رواحكم ترهوجين من الشمس ولا حاجة تسارعوا تمشوا للطبيب، وإن شاء الله ندعو الله السلامة للجميع. كان زادة حاضرة معايا السيدة أسماء عبد الخالق مثقفة أولى بالمندوبية الجهوية الأسرة عمران البشري، حكت لنا على الأنشطة الصيفية امتاحهم خاصة السنين اللي عملوها تحت شعار الصحة الجنسية والإنجابية المعلومة من حقك، اللي احكونا علاش اختار حكت لنا علاش حكت علاش اختاروا الموضوع هذايا الصحه الانجابيه بالذات وطبيعه الانشطه اللي قاعدين يقوموا بها وكيفاش يتصلوا مباشره بالمعنيين اللي هو من سن المراهقه فما فوق اللي تستهدف خاصه فئه الشباب. كان معنا عبر الهاتف زادة الدكتور سالم عبد النور مستشار أول في الأعلام والتوجيه المدرسي والجامعي، اللي حكينا على دور الخلية هذه في عملية التوجيه وعطانا أهم النصايح للطلبة المقبلين على التوجيه، اللي ذكرنا بالرقم الأخضر 80 10 25 20 اللي مفتوح على ذمة تلمذتنا من نهار 19 جويلية حتى 26 جويلية باستثناء نهار 25 جويلية من 9 للساعتين متاع الصباح، اللي على ذمة تلمذتنا وصغيراتنا في أي استشارة. أعطانا زيادة رقم هاتف 9900-2021 اللي مفتوح على ذمة تلمذتنا من نهار 19-6 ونهار 26 جويلية دون استثناء من 5 للسبعة، الرقم هذا من 5 للسبعة، الرقم الأول من 9 للساعتين، الرقم 9900-2021 من 5 للسبعة. ينجم زادة يسألوا على التصرف كيفاش ينجموا في خصوص عروض التكوين في التعليم العالي وفق وأفاقها، إن شاء الله موافقين تلامذتنا اللي غدوا باش ينطلقوا في تعمير جوذات أو أوراق التوجيه. سعدت جدا بمرافقتكم في الصبحية هذه اليوم، ما بقى لي وصلنا الختام البرنامج متاعكم صباحكم صباحك يقبلي، كما قلت لكم أسعدني اللقاء معكم، بقى لي كي نقول لكم نهاركم طيب إن شاء الله.